بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل يا رب العالمين. حياكم الله والإخوة والأخوات في هذا المجلس الرابع من مجالس التعليق والشرح لمتن الكفاية في علوم القرآن. واليوم سوف يكون حديثنا عن ركن مهم جدا، وهو ما يتعلق بتفسير القرآن الكريم، وهذا يكاد يكون هو أوسع أبواب علوم القرآن لما يدخل تحته من العلوم والمسائل. فنبدأ على بركة الله بقراءة يا أسامة تفسير القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والحاضرات. الفصل الرابع. يقول المؤلف حفظه الله: تفسير القرآن. تفسير القرآن هو بيان معانيه، والمفسر هو المبين لمعاني القرآن. وأول من فسر القرآن الكريم جبريل عليه السلام في مدرسته له مع نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم وحكاه إليه وسأل عنه. وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن يشمل قوله وفعله. ثم تتابعت طبقات الأمة والصحابة والتابعين وأتباعهم على تفسير القرآن بقدر الحاجة، ولم يبقى على طبقات السلف الثلاث شيء من القرآن المفسر، وبقي له الاستنباط من القرآن مفتوحا بحسب القرائح والأفهام حتى اليوم. نعم. تفسير القرآن هو بيان معانيه، مأخوذ من فسر بمعنى كشف، لأن كل مادة فسر الفاء والسين والراء تدور حول الكشف والبيان والإيضاح، فتفسير هو الكشف والبيان، وتفسير القرآن الكريم هو بيان معاني القرآن الكريم، هذا هو التفسير. والمفسر هو المبين لمعاني القرآن الكريم، ولذلك لا يقال للناقل مفسراً، الذي ينقل مجرد ناقل لأقوال المفسرين لا يعتبر مفسرا، وإنما المفسر هو المبين لمعاني القرآن الكريم. قال هنا: وأول من فسر القرآن الكريم جبريل عليه الصلاة والسلام في مدارسته له مع نبينا صلى الله عليه وسلم. ثبت في أحاديث أن جبريل عليه الصلاة والسلام كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتقي به كل رمضان. والمدارسة هي مفاعلة من الطرفين، فالذي يظهر الله أعلم أن جبريل عليه الصلاة والسلام كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الألفاظ وكيفية القراءة، وكان يعلمه أيضا المعاني أو ما يحتاج إليه عليه الصلاة والسلام منها. ولذلك يمكن أن نعتبر جبريل عليه الصلاة والسلام هو أول من فسر القرآن الكريم، باعتبار أنه كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم. ونحن نقول أن جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم أثناء المدارسة كان جبريل هو الطرف المعلم، لأنه قال الله سبحانه وتعالى: علمه شديد القوى. علمه، فهو ليس مجرد ناقل فقط، وإنما كان يبين ويشرح ويعلم. قال: ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ما احتاجوا إليه وسألوا عنه. وهذه مسألة مهمة، ويطول الحديث عنها في كتب علوم القرآن وفي كتب أصول التفسير فيما يتعلق ما هو القدر الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم. فيقال: أما القدر الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا قوليا صريحا فهو قليل، وهو ما نسميه التفسير النبوي، وسوف يأتي بعد قليل، فهو قليل. ولكن نحن نعتبر تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أوسع من مجرد التفسير بالقول إلى التفسير بالفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، الذين يقيمون الصلاة، كيف فسر النبي صلى الله عليه وسلم كيفية إقامة الصلاة؟ بفعله عليه الصلاة والسلام، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. فنحن نعتبر فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفعله في الحج وغير ذلك هو تفسير للآيات المتعلقة بذلك في القرآن الكريم. فإذا جمعنا التفسير القولي مع التفسير الفعلي اجتمع لنا قدر كبير من تفسير القرآن الكريم الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم. واضح هذا يا شباب؟ ولذلك يقال: فسر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ما احتاجوا إليه وسألوا عنه بس، لأن كثير من القرآن الكريم لا يحتاج إلى سؤال لوضوحه للصحابة الكرام رضي الله عنهم، لأسباب: أولا لأنهم أهل اللغة، ولأنهم شهدوا نزول القرآن الكريم فعرفوا أسباب النزول، وعرفوا الكثير من الملابسات التي لا تحوجهم إلى السؤال. وقد قال مجاهد بن جبر رحمه الله، وهو تابعي من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهم جميعا، قال: لو كنت، لاحظوا الكلمة هذه، قال: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود ما احتجت إلى سؤال ابن عباس عن كثير مما سألته عليه عنه، لأن في قراءة عبد الله بن مسعود فيها تفسير كثير. فيقول: لو كنت اطلعت على قراءة ابن مسعود ما كنت سألت ابن عباس عن كثير من المسائل التي سألته عنه. فإذن كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم في غنى عن كثير من الأسئلة التي سألها من جاء بعدهم في التفسير. واضح يا شباب؟ إذن نحن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر من القرآن ما احتاج الصحابة إليه وما سألوا عنه فقط، ولم يفسر القرآن الكريم كاملا. وهذا سيحل إشكال موجود في كتب علوم القرآن وفي كلامهم عن كلام ابن تيمية رحمه الله، أنه قال في مقدمته في التفسير: وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ألفاظ القرآن كما بين لهم معانيه. فدار الكلام، هل يقصد ابن تيمية أن الرسول قد فسر القرآن الكريم كاملا؟ هذا لا يمكن، لأن الروايات الموجودة لا تغطي كل القرآن الكريم. ونحن نقول بكل بساطة هذا هو المقصود، هو فسر لهم ما يحتاجون إليه. طيب، قال: وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن يشمل قوله وفعله. واضحة هذه أيضا، أن التفسير العملي للنبي صلى الله عليه وسلم يشمل تفسيرا كثيرا. ثم تتابعت طبقات الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم على تفسير القرآن بقدر الحاجة. لسنا في حاجة فيما يبدو لي أننا نتوقف فنعرف منهم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، ولا معروف أن الصحابة رضي الله عنهم هم الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح كما يقول ابن حجر. والتابعون هم من أدركوا الصحابة رضي الله عنهم وهم على الإيمان، وأتباعهم من أدرك التابعين، وهكذا. هذه الطبقات الثلاث، قال: ولم يبق بعد طبقات السلف الثلاث من القرآن شيء أو شيء من القرآن لم يفسر. هذه نقطة مهمة يا شباب. الصحابة، التابعون، أتباع التابعين ما تركوا شيئا في القرآن الكريم إلا وفسروا، إلا ووضحوا المقصود به. لا توجد آية في القرآن الكريم بقيت بعد هذه الطبقات الثلاث في حاجة إلى تفسير. هذه معلومة مهمة، سجلوها، أن هؤلاء هذه الطبقات الثلاث استوعبت التفسير تماما. وبقي باب الاستنباط من القرآن مفتوحا بحسب القرائح والأفهام حتى اليوم، لأن سوف يأتي معنا إن شاء الله بعد قليل بعض القضايا المتعلقة. سيقول قائل: يا أخي أنت حجرت واسعا يا أخي، يعني خلاص الآن بعد هذه الطبقات الثلاث ما عاد في جديد في التفسير، لماذا تغلقون الباب؟ في ناس اليوم يأتون بأقوال يعني جديدة. فنفرق أيها الإخوة بين مسألتين، التفسير والاستنباط. التفسير هو بيان معاني الآيات، هذا خلاص انتهى من طبقة أتباع التابعين، لم يبقى آية من الآيات إلا وقد وضحت معناه. أما الاستنباط فهو استخراج ما خفي من دلالات الآيات بطريق صحيح. فقد يستنبط اليوم واحد من قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إلى مشروعية ربط حزام الأمان، وتأخذها الإدارة العامة للمرور وتحطها في لوحة، فهذا يقول والله فعلا لم يستدل السلف على مشروعية ربط حزام الأمان بهذه الآية. فنقول هذا استنباط وهذا بابه مفتوح ولن يغلق، لأنه مبني على العقول وعلى الاستنباط وعلى الفهم، وسيأتي معنا في أحكام القرآن تفصيل لهذا. فنفرق بين الاستنباط الذي هو استخراج معاني خفية من المعاني الظاهرة التي قد فسرها الصحابة والتابعون وأتباعه. واضح هذه المسألة؟ الحمد لله. اقرأ يا شيخ. واشتهر بالتفسير من الصحابة، واشتهر بالتفسير من الصحابة ابن مسعود وعلي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم، ومن التابعين مناهل بن جبر وإكرم مولى بن عباس وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وغيرهم. وبدأ تدوين التفسير بما كتبه سعيد بن جبير لعبد الملك بن مروان، وكتبه مجاهد بن جبر، ثم تتابع التدوين بعد ذلك وتنوعت أساليبه ومناهله، وتفصيل ذلك في مناهل المفسرين. نعم، اشتهر من الصحابة بالتفسير مجموعة، من أقدمهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو من أعلم الصحابة، إن لم يكن أعلم الصحابة بتفسير القرآن الكريم، عبد الله بن مسعود، وهو من كبار الصحابة رضي الله عنه، ومن أول من أسلم، من أول من دخل في الإسلام، و توفي رحمه الله مبكرا سنة 32 من الهجرة، وقد أخذ علمه تلميذه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ولذلك عبد الله بن عباس هو أكثر الصحابة أقوالا في التفسير، وهو أعلم الصحابة أيضا لأنه قد تأخر بعد ابن عباس بما يقارب أكثر من 32 سنة أو 36 سنة تقريبا، عاشها بعد ابن مسعود، أخذ فيها كثيرا من العلم، وأخذ عن غير ابن مسعود من الصحابة، أخذ عن علي بن أبي طالب، أخذ عن عمر بن الخطاب، أخذ عن أبي بكر وغيره. ولذلك هؤلاء قد اشتهروا بالتفسير، ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان عالما بأسباب النزول ومواطن النزول وأحداث النزول، وكان رضي الله عنه يقول ما من آية في كتاب الله، شوفوا العلم، ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت ومتى نزلت. شوفوا يعني هذه معناها الموضوع، هذا موضوع أسباب النزول، في من نزلت ومتى نزلت، زمن النزول، يعني يستطيع أن يرتب المصحف على حسب النزول عبد الله بن مسعود، ومتى وأين نزلت، موضع النزول. قال ولو كنت أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطي لسافرت إليه. هذا عبد الله بن مسعود يقول الكلام هذا. ولما أرسله عمر بن الخطاب إلى الكوفة لكي يعلم الناس كان يقول مثل هذا الكلام لتلاميذه، فبعضهم كان يستكبر هذا الكلام ويرى هذه دعوة عريضة. فلما التقى بعمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحج قال يا أمير المؤمنين هنا رجل أو عندنا رجل يقول ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت وفي من نزلت، ولو كنت أعلم، فسألوني عما شئتم. فكان عمر رضي الله عنه جاء متكئا فجلس وعليه علامات الغضب. قال: من يقول هذه؟ من يدعي هذه الدعوة؟ دعوة عريضة. قال: عبد الله بن مسعود. قال: أما عبد الله فنعم، أما عبد الله فنعم. فإذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو أعلم الصحابة بالتفسير، وهو شيخ ابن عباس وشيخ شيخ كثير من التابعين ومن الصحابة رضي الله عنه. ثم يأتي بعده علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعائشة رضي الله عنها، قد روت الكثير في التفسير. لكن عندما نريد أن نرتبهم اليوم فنحن نقول في المرتبة الأولى عبد الله بن عباس، فهو أكثر الصحابة أقوالا في التفسير واجتهادا في التفسير لأسباب: أولا لأنه قد أدرك الصحابة جميعا وأخذ عنهم، وتأخرت وفاته رضي الله عنه إلى سنة 68 للهجرة، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فلذلك يعني نبغ وتميز في التفسير رضي الله عنه، وانقطع أو أشبه ما يكون تشكل في عهد الصحابة على يد عبد الله بن عباس رضي الله عنه مدرسة في التفسير. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: وأعلم الصحابة بالتفسير أهل مكة، لأنهم تلاميذ ابن عباس، سعيد بن جبير ومجاهد بن جبر وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء بن أبي رباح وغيرهم من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. قال: ومن التابعين مجاهد بن جبر وعكرمة مولى ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وغيرهم، هؤلاء كلهم تلاميذ عبد الله بن عباس، والحسن البصري وغيرهم ممن جمعت أقوالهم. وقد كتب الدكتور محمد بن عبد الله الخضيري كتابه تفسير التابعين، وجمع فيه كل من وثرت عنه أقوال في التفسير من التابعين، ورتبهم وبين أكثرهم رواية وأسانيدهم في ذلك إلى آخره. قال: وبدأ تدوين التفسير بما كتبه سعيد بن جبير لعبد الملك بن مروان، وكتبه مجاهد بن جبر، ثم تتابع التدوين بعد ذلك، وتنوعت أساليبه ومناهجه، وتفصيل ذلك في مناهج المفسرين. الآن موضوع تدوين التفسير وكتابة التفسير متى بدأت؟ على يد التابعين تلاميذ ابن عباس، مجاهد بن جبر، سعيد بن جبير وطبقتهم. قال مجاهد بن جبر: عرضت القرآن الكريم على ابن عباس 3 مرات، أقفه عند كل آية منها. وفي بعض الروايات عنه أنه قال: كتبت التفسير عن ابن عباس. ويعني وصلتنا بعض المخطوطات التي تنسب إلى مجاهد بن جبر، وطبع تفسير مجاهد بن جبر المنسوب إليه، ونقله عنه المفسرون كابن جرير الطبري وأبو الشيخ الأصبهاني وابن مردوي وغيره. وأيضا وردت رواية أن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي المتوفى سنة 86 هجرية طلب من سعيد بن جبير أن يكتب له تفسيرا، وسعيد بن جبير هو من تلاميذ ابن عباس، وهو من شيوخ الكوفة، لكنه كان يأتي من الكوفة ويأخذ التفسير عن ابن عباس في رحلات علمية، فكتب له تفسيرا. قيل أنه حفظ في ديوان الخلافة في عهد عبد الملك بن مروان في دمشق حتى توفي، فلما توفي وجد هذا الكتاب، فرواه عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير مع أنه لم يدركه، ولذلك قالوا: إنما هو رواية كتاب. هذا الذي يذكر. وتناقلته كتب التفسير بعد ذلك رواية عن عطاء ابن دينار. طيب، وبمناسبة يا شباب، يعني فات علينا ونحن نتحدث عن التواتر في القرآن الكريم وفي القراءات الحديث عن تواتر القرآن كمصحف. يعني القرآن الكريم عندما كتب في عهد عثمان ونسخ أصبح ينقل بالرواية، فالأسانيد الموجودة هي أسانيد للروايات الشفوية، ولكن المصحف نفسه يتناقل إلى اليوم بالتواتر. الكتاب نفسه برسمه وبضبطه وبنقطه فهو متواتر من حيث الكتابة، فكذلك في الروايات الحديثية وفي روايات التفسير كانت تكتب مثلا كتاب سعيد بن جبير عندما كتبه عن شيخه ابن عباس، فهو قد كتبه في كتاب ثم يتناقل هذا الكتاب. فلذلك يقولون هذه صحيفة، صحيفة تتناقل تماما. لو أعطيتك كتابا أنا كتبته فتقوم أنت وتعطيني شخص آخر ويتناقل هذا الكتاب، فلا يهم عن هذا الشخص الذي نقله هل هو ثقة أو ليس بثقة، هو ينقل كتاب والكتاب صحيح النسبة إلى مؤلفه، فهذا جانب آخر. فذلك صحيفة علي بن أبي طلحة في التفسير وصحيفة سعيد بن جبير هذه تنقلت في كتب التفسير يعني بمختلف أنواعها. فبدأ التدوين هنا في العصر المبكر إذن في التفسير كما تلاحظون في عهد التابعين، ثم أتباع التابعين، ثم حتى وصل التفسير إلى اليوم. انظر اليوم لو تدخل إلى المكتبة العامة وتنظر إلى القسم المتعلق بالتفسير تجد أنه قسم كبير جدا، تفسير طويل عريض من أيام التابعين ومن أيام أتباعهم، ثم في الأندلس وفي المشرق وفي المغرب ومختلف المناهج، وتفسير يغلب عليه النحو، وتفسير يغلب عليه البلاغة، وتفسير يغلب عليه الأحكام الفقهية، ثم هذه التفاسير الفقهية منها ما هو على مذهب المالكية ومنها ما هو على مذهب الشافعية وعلى مذهب الأحناف وعلى مذهب الحنابلة، ثم تجد تفاسير على مذهب المعتزلة وتفاسير على مذهب السنة وتفاسير على مذهب الأشاعرة وتفاسير على مذهب الماتريدية وتفاسير على مذهب الزيدية وتفاسير على مذهب الباطنية الإسماعيلية والرافضة الله الله الله. فهذا كله يدخل تحت مادة أو مقرر مناهج المفسرين يتحدث فيه عن أنواع هذه الكتب ومناهجها وكيفية يعني كتابتها. ولكن أشير هنا فقط إلى أنها استمر التدوين وتتابع وتنوعت أساليبه ومناهجه، وهناك مقرر مناهج المفسرين ويتحدث عن هذا الموضوع. طيب ندخل في أصول التفسير. أصول التفسير جزء من علوم القرآن، وهي الأسس التي يرجع إليها المفسر لبيان معاني القرآن وتحليله من اختلاف في التفسير. وأهم مسائل أصول التفسير ثلاث: مصادره وطرقه، والاختلاف في التفسير من حيث بيان أنواعه وقواعد التفسير بنوعيها التفسيرية والترجيحية. نعم أيوة. وغرض من أصول التفسير تمييز صحيح المفهوم من التفسير ورد الضعيف أو الباطل ومعرفة كيفية رده. نعم. هذه مسألة يعني وردت أسئلة فيها من كثير منكم، ما الفرق بين علوم القرآن وأصول التفسير؟ وهذا سؤال يتكرر، وقواعد التفسير. فيقال أصول التفسير هي جزء من علوم القرآن، التفسير هو جزء من علوم القرآن، ولكن مع الزمن وتوسع التأليف والكتابة في هذه العلوم انفصلت بعض هذه العلوم وأصبحت علوما مستقلة. فتوسع التفسير وانفصل، توسعت القراءات وانفصلت، وتوسع التجويد وانفصل، أليس كذلك؟ فنحن نتناولها في علوم القرآن من حيث التأصيل فقط، نعرفها، نذكر أصولها، أركانها، ضوابطها، أمثلة، ينتهي الموضوع. لكن إذا أردت أن تدرس التفسير بالتفصيل تذهب إلى كتب التفسير وتجد فيها تفاصيل كثيرة. إذا أردت أن تدرس التجويد تذهب إلى كتب التجويد فتقرأ تفاصيل نشأة التجويد وتطبيقات التجويد واختلافات العلماء فيه إلى آخره، وهكذا علم القراءات ومنظوماته وإلى آخره. لكن هنا في علوم القرآن نحن نشير فقط، نقول علم القراءات هو اختلاف طريقة نطق كلمات القرآن الكريم معزوا إلى ناقله، والقراء السبعة هم فلان وفلان، والقراء العشرة هم فلان، كان القراءات كذا بس. لكن التفاصيل تذهب إليها في التخصص نفسه أو في كتب العلم نفسه. كذلك هنا نقول أصول التفسير جزء من علوم القرآن. ولذلك لو رسمنا دائرة أو ثلاث دوائر، دائرة صغيرة ودائرة أكبر تشتمل على الدائرة الصغيرة ودائرة أكبر تشتمل على الدائرتين، نكتب في الدائرة الصغيرة اللي مرة قواعد التفسير، والدائرة التي أوسع منها أصول التفسير، والدائرة الكبرى علوم القرآن. فإذا علوم القرآن جزء منها أصول التفسير، وجزء من أصول التفسير قواعد التفسير. قال: وهي الأسس التي يرجع إليها المفسر لبيان معاني القرآن وتحريره للاختلاف في التفسير. إذن أصول التفسير هي الأسس التي يعتمد عليها المفسر في تفسيره وفي تحريره للاختلاف، هذه تسمى أصول التفسير. فإذا ما كان من علوم القرآن مؤثرا في فهم القرآن بشكل مباشر فهي من أصول التفسير، وما كان من علوم القرآن غير مؤثر في بيان المعنى فهي من علوم القرآن وليست من أصول التفسير. مثل على سبيل المثال علم عد الآية، مش الفرق أن عدد الآيات 286 أو 276 ولا ما تفرق في المعنى، فهذا يعتبر من علوم القرآن وليس من أصول التفسير. أما أسباب النزول التي تؤثر في المعنى فهي من أصول التفسير، تفسير القرآن بالقرآن إلى آخره. فإذا أصول التفسير يا شباب عبد الرحمن هي الأسس التي يعتمد عليها المفسر أو يرجع إليها المفسر في بيان معاني القرآن، هذه نسميها أصول التفسير. والأصول جمع أصل، والأصل بمعنى القاعدة والأساس. قال: وتحريره للاختلاف في التفسير، أيضا لأن التفسير قد يكون متفقا عليه وقد يكون مختلفا فيه في تفسير الآية. فإذا جئت يا علي حتى تريد أن تميز كيف تختار القول الصحيح من الأقوال، عندك أربعة أقوال اختلاف، كيف تتعامل مع هذا الاختلاف؟ بأصول التفسير، لأنه يأتي في أصول التفسير يقول تعالى، هذه قواعد للتفسير والترجيح، قواعد التفسير ستأتي معنا والترجيح هي التي تميز بين الأقوال. قال: وأهم مسائل أصول التفسير ثلاث. علم أصول التفسير هذا أهم، يعني العمود الفقري له ثلاث مسائل. المسألة الأولى مصادره وطرقه، مصادر التفسير وطرقه، هذه ركن من أركان أصول التفسير، المصادر التي يعتمد عليها في التفسير، ولا يجوز ابتكار مصدر جديد، وهي مصادر ثابتة، معادي لا يجوز اختراع مصادر جديد. فمثلا المصدر الأول القرآن نفسه، المصدر الثاني السنة، المصدر الثالث أقوال السلف، المصدر الرابع اللغة، والمصدر الخامس التاريخ المتعلق بالنزول. لو جاء واحد قال أنا رأيت في المنام النبي صلى الله عليه وسلم، فسألته عن معنى قول الله تعالى كذا، فقال معناها كذا وكذا، طلع علينا اليوم الثاني بمقالة وقال بشركم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وسألت عن معنى هذه الآية وأجابني الحمد لله، فهل نعتبر هذه الرؤية التي رآها هذا الأخ مصدر من مصادر التفسير؟ شفت، ما نعتبرها مصدر مصادر التفسير أبدا. ولذلك تجدون بعض الرؤى عند القراء تكثر، أيهما أفضل قراءة حمزة أم قراءة عاصم؟ فواحد من الطلاب مشغول بالمشكلة هذه، رأى في المنام النبي صلى الله عليه وسلم، قال قراءة حمزة أفضل، جاء اليوم الثاني قال الحمد لله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي عليك بقراءة حمزة. ولذلك يعني انتشرت بعض هذه الرؤى في كتب التراجم، وكانت هذه أخذت على بعضها، هذا لا يمكن الآن، هذه مصادر لا يمكن الاعتماد عليها، وهذه أشبه ما تكون. ولاحظوا لاحظوا أهل السنة والجماعة، وأنتم تدرسون أظن أحد المقررات في الدورة العقيدة صح، والمصادر مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة وش هي؟ الوحي صح، الوحي. طيب إذا جاء واحد وقال أنا رأيت رؤيا وجاء لنا بمسألة في العقيدة ما أخذها من الرؤية في المنام، نقول له ما شاء الله عليك ونضيفها، نقول له معليش كمل نومك صح ولا لا؟ لأن مسألة المصادر، مصادر هذه مسألة محسومة ما فيها عبث، وإذا فتح الباب يا أخواني طلع لك كل يوم واحد يرى رؤيا، يرى واحد رؤيا ثاني يقول عليك بقراءة عاصم، صح؟ فهذا ما ينضبط. ولذلك مصادر التفسير هي ركن من أركان علم أصول التفسير. نقول هذه مصادرنا 1، 2، 3، 4. يجيك واحد اليوم يقول تفسير القرآن باللغة السريانية، نقول له صح النوم، هذا ليس من مصادر التفسير يا حبيبي، اذهب فادرس أصول تفسير. شفت يا شباب، هذه الأصول تضبط لك العمل. قال: والاختلاف في التفسير، هذه المسألة الثانية، والاختلاف في التفسير من حيث بيان أسبابه وأنواعه، هذا الركن الثاني من أصول التفسير، أسباب الاختلاف في التفسير وأسباب الاختلاف وأنواع الاختلاف. والركن الثالث أو المسألة الثالثة من أصول التفسير قواعد التفسير، وتنقسم إلى نوعين: قواعد التفسير وقواعد الترجيح. قواعد التفسير هي القواعد التي يعتمد عليها في تفسير القرآن الكريم ابتداء، وقواعد الترجيح هي التي يعتمد عليها في الترجيح بين الأقوال المختلفة في التفسير، وسوف تأتي معنا. سم. أيوة. نعم، المصادر سوف تأتي الآن، أن المصادر هي المعتبرة، المصادر هي المراجع الأولية التي يرجع إليها المفسر، القرآن الكريم، السنة النبوية. والطرق هي المنهج الذي بواسطته يستفيد من هذه المصادر، سوف نشرحها الآن. اقرأ يا شيخ. مصادر التفسير مراجعه الأولية التي يرجع إليها المفسر. والغرض من أصول التفسير، ما قريتها. والغرض من أصول التفسير تمييز صحيح المقول من التفسير ورد الضعيف أو الباطل ومعرفة كيفية ربه. نعم، هذه نقطة مهمة يا شباب نعلق عليها. ما هو الغرض من أصول التفسير؟ أمران. الغرض الأول تمييز الصحيح المقبول من التفسير. بواسطة أصول التفسير يصبح لدينا معايير بواسطتها نقول هذا تفسير صحيح، هذا تفسير صحيح. لماذا صحيح؟ للأسباب التالية: 1، 2، 3. وهذا تفسير مردود باطل. لماذا باطل؟ للأسباب التالية: 1، 2، 3. ولذلك مهم جدا أصول التفسير في أن يبين، أن تجعل عن طريق تعرف هذا تفسير صحيح وهذا تفسير مردود، ولماذا رددنا هذا التفسير. هذا هو الغرض من أصول التفسير، غرضان: تعرف الصحيح وتعرف المردود وسبب رده، وسبب رده. طيب، ومصادر التفسير. ومصادر التفسير مراجعه الأولية التي يرجع إليها المفسر، وأهم مصادر التفسير هي القرآن والسنة واللغة والتاريخ المتعلق بالنزول ويلحق بها الروايات الإسرائيلية بروابطها، وهذه المصادر مبنية لجميع طبقات المفسرين، وطبقة الصحابة والتابعين وأتباعهم مصادر لمن بعدهم، ويقال لهذه الطبقات الثلاث اصطلاحا السلف، وقد توقف النقل في التفسير عند الثالثة وصارت هي المعتمدة في التفسير عند محققي المفسرين، وقل الاجتهاد في الطبقة التي تليهم، فلا تكاد تجد من كان مشهورا بالقول في التفسير حتى ظهر محمد بن جرير القضي، اعتمد على نقل أقوالهم ولم يستقل عنهم برأيه في التفسير. نعم، هذه أيها الإخوة الآن الحديث عن المصادر. أولا تعريف مصادر التفسير، هذه المسألة الأولى من مسائل أصول التفسير. المصادر، مصادر التفسير هي مراجعه الأولية، منابعه الأولية التي يرجع إليها المفسر. لا يجوز لأحد أن يقوم بتفسير القرآن الكريم إلا أن يعتمد على هذه المصادر. ولذلك اليوم أي واحد يأتينا بقول في التفسير لازم يكون من هذه المصادر، إذا لم يكن منها فهو مردود. واضح؟ المصدر الأول هو القرآن، والمصدر الثاني هو السنة النبوية بعمومها، يعني القولية والفعلية، والمصدر الثالث أقوال السلف، أنا ما كتبت لكم هنا وأقول لماذا لم أكتب. والمصدر الرابع هو اللغة، والمصدر الخامس هو التاريخ المتعلق بالنزول وأحوال النزول. والتاريخ هنا يدخل فيه ثلاث قضايا، يدخل فيه أسباب النزول والتاريخ المتعلق بنزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل تحته الروايات الإسرائيلية المنقولة عن بني إسرائيل، ويدخل تحته الروايات المنقولة عن غير بني إسرائيل مثل عاد وثمود وغيرهم من الأمم السابقة. هذه مصادر كلية لجميع طبقات المفسرين. لكن أنا لم أذكر أقوال السلف لأن أقوال السلف ليست مصدر عند الصحابة، صح؟ الصحابة هم أول طبقة، فليس من مصادرهم أقوال السلف، هم على طول مباشرة الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن، هم أنفسهم الطبقة الأولى، فهم بالنسبة للتابعين مصدر، والتابعون مع الصحابة مصدر لأتباع التابعين. ثم هذه الطبقات الثلاث تسمى السلف، هم مصدر لمن بعدهم إلى اليوم. واضح هذه النقطة؟ ولذلك نحن نقول القرآن، السنة، أقوال السلف، اللغة، التاريخ، ونقصد بالتاريخ التاريخ المتعلق بأحوال النزول والروايات الإسرائيلية والروايات التي رويت عن غيرهم من الأمم. طيب، صارت ثم قال هذه الطبقات الثلاث توقف عندها النقل يا إخواني، الصحابة والتابعون واتباع التابعين هم استوعبوا تفسير القرآن الكريم، بمعنى أنه لا تكاد توجد آية إلا وقد وضحوا المقصود بها وفسروها. ولذلك لما جاءت الطبقة التي بعد أتباع التابعين لم تأتي بجديد في التفسير، واكتفت بالنقل عن هذه الطبقات الثلاث، حتى جاء محمد بن جرير الطبري ويحيى بن سلام الذين دونوا في التفسير وبدأوا يكتبون كتابة فيها اختيار وفيها ترجيح وفيها نقد. كان الذين قبلهم مثل ابن مردوي، أبو الشيخ، ابن أبي حاتم، سنيد، بقي بن مخلد، مجموعة من العلماء كانوا يكتفون بالنقل فقط، مثل تفسير ابن أبي حاتم على سبيل المثال. الذي يقرأ منكم في تفسير ابن أبي حاتم أو تفسير عبد الرزاق الصنعاني أو تفسير هذه التفاسير المأثورة يجد أنها نقل فقط، أسانيد فقط. لو أردت أنك تأخذ رأي لابن أبي حاتم في مسألة ما تجد، أو في آية، ينقل ينقل ينقل. فلما جاء يحيى بن سلام وإن كان تفسيره مفقود في معظمه، وجاء ابن جرير الطبري، أصبح هناك اختيار وترجيح. ماذا يصنع؟ يأتي إلى كل آية فيعتمد على تفسير السلف. ابن جرير الطبري، ولذلك هنا يقول قال حتى ظهر محمد بن جرير الطبري فاعتمد على نقل أقوالهم ولم يستقل عنهم برأي في التفسير. محمد بن جرير لو تأملت في كلامه لا تكاد تجد أنه انفرد بقول في التفسير جديد، وإنما يختار ويرجح بين الطبقات الثلاث، الصحابة، التابعين، أتباع التابعين، بس. لكنه أضاف طريقة الاختيار، قواعد الاختيار والترجيح التي يعتمد عليها في اختياراته، مع تفاصيل طبعا معروفة في منهجه. فإذن هذه أيها الإخوة طريقة النظر إلى هذه الطبقات الثلاث المهمة. وهذه المسألة يا شباب من المسائل الشائكة مع سهولتها، سهلة جدا، لكن للأسف الشديد فيه تجاوز لتفسير هذه الطبقات الثلاث وتهاون في اعتبارها. تلقى بعضهم الآن يطلع يفسر ويجيك بأفكار جديدة وبآراء جديدة، فيقال له يا أخي الكريم أنت تخالف أقوال السلف. قال أنا من ملزم بأقوال السلف. مشكلة كبيرة. يتفق الصحابة والتابعون وأتباعهم على قول، وتأتي فتخالف هذا القول بأي حجة وبأي دليل؟ بالهوى والتشهي. فضبط الأمور أيها الإخوة مهم جدا في هذه المسألة مع يعني ببساطتها. طيب تفضل يا شيخ. تختلف هذه المصادر في مدى اعتماد المفسرين عليها وكثرة استعمالهم لها. نعم، يعني هذه المصادر يا شباب، قلنا القرآن، السنة، أقوال السلف، اللغة، الروايات والتاريخ، تختلف هذه المصادر في مدى اعتماد المفسرين عليها وكثرة استعمالهم لها. فمثلا تجي عند الطبري تجد أن من أكثر الأشياء التي اعتمد عليها وبالغ فيها أقوال السلف في التفسير، وفسر القرآن بالقرآن ولكنه قليل، وفسر القرآن بالسنة لكنه ليس كثيرا، وفسر القرآن باللغة وهو كثير جدا. فإذا لو تريد أن تقسم مدى اعتماد الطبري على هذه المصادر لوجدت اللغة رقم واحد ربما، ثم أقوال السلف رقم اثنين، ثم وهكذا. فهو قد اعتمد عليها ولكن مدى اعتماده على كل واحد منها مختلف. تأتي إلى الشيخ ابن كثير رحمه الله تجد أنه قد اعتمد على تفسير القرآن بالقرآن بكثرة، ثم تفسير القرآن الكريم بالسنة بكثرة، ثم تفسير القرآن بأقوال السلف بكثرة، ثم تفسير القرآن باللغة أقل شوي. فإذا كلهم يعتمدون على هذه المصادر، ولكن مدى اعتماد كل واحد منهم على هذه المصادر أكثر أو أقل. تأتي مثلا إلى الواحدي في التفسير البسيط، تعتمد على اللغة بكثرة وبإطالة، ثم أقوال السلف بأقل، وهكذا. فإذا تختلف هذه المصادر في مدى اعتماد المفسرين عليها وكثرة استعمالهم لها. هذه معلومة مهمة. نعم تفضل. اللغة أوسع مصادر التفسير، وتفسير القرآن بالقرآن وبيان معنى آية بدلالة آية أخرى، وهو مقدم لاستعمال الرسول صلى الله عليه وسلم له، ولأن الله أعلم بمراده، وإذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم أو كان صحيحا متصلا أو منفصلا فهو حجة، وإذا كان شهادا من صحابي أو تابعين أو من بعدهم فله حكم تفسير ويفسر ولا يلزم صوابه دونه. وكلما علت منزلة المفسر في التفسير طبقة أو علما كان أدهى لقبول قوله. نعم، اللغة هي أوسع مصادر التفسير. لماذا؟ لأنها تدخل في كل كلمة، فلا يوجد لفظة غريبة أو مفردة من مفردات القرآن أو تركيب أو حرف إلا وفيه للغة مدخل يفسر باللغة، إما إعرابا أو بيانا للمعنى الغريب أو نحو ذلك. وليست كل آية يوجد آية أخرى تفسرها تفسير القرآن بالقرآن، ولا يوجد آية أو ليست كل آية يوجد حديث نبوي يفسرها، أليس كذلك؟ وليست كل آية تفسرها رواية إسرائيلية أو تاريخية. فإذا اللغة هي أوسع المصادر في التفسير. قال: وتفسير القرآن بالقرآن هو بيان معنى آية بدلالة آية أخرى. تفسير القرآن بالقرآن هو تفسير بيان معنى آية بآية أخرى. قال الله تعالى: مالك يوم الدين. ما المقصود بيوم الدين يا عبد الله؟ تقول معناه قول الله تعالى في سورة الانفطار: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ففسرت يوم الدين في سورة الفاتحة بيوم الدين الموجود في سورة الانفطار، واضح هذا؟ وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، هذا تفسير القرآن بالقرآن. إذن قال: وهو مقدم، يعني مقدم على غيره من المصادر. لماذا؟ لسببين. السبب الأول لاستعمال النبي صلى الله عليه وسلم له، واستعمال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المصدر دليل على أنه مصدر مشروع، فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بالقرآن في مواضع، كما في تفسيره للشرك في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ففسر الظلم في هذه الآية بالشرك بقوله تعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والسبب الثاني لاعتماد هذا المصدر لأن الله أعلم بمراده. تفسير القرآن بالقرآن لأن الله أعلم بمراده، فيذكر في آية ك كلاما مجملا ويذكر في موضع آخر تفصيلا لهذا الإجمال، فنفسر هذا الإجمال في الموضع هذا بالبيان في الموضع الآخر وهكذا. طيب، قال: وإذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم أو كان صريحا متصلا أو منفصلا فهو حجة. هذه مسألة مهمة، حجية التفسير القرآن بالقرآن. هل تفسير القرآن بالقرآن دائما حجة؟ الجواب لا. نقول فيها تفصيل. نحن نقول أفضل طرق التفسير تفسير القرآن بالقرآن، لكن هل هو دائما حجة؟ لا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر القرآن بالقرآن، نقول هذا حجة ونسميه التفسير نبوي. وإذا كان تفسيرا صريحا سواء كان متصلا أو منفصلا فهو حجة، ويمكن أن نسميه تفسير القرآن للقرآن وليس تفسير القرآن بالقرآن. ومثاله: وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إن الإنسان خلق هلوعا. وش معنى هلوعا؟ قال: إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إذن هذا هو الهلوع، هذا حجة، هذا حجة واضح ما يقبل الجدل، ويعني ليس فيه خلاف أن هذا هو معناه. فنقول إذا كان تفسيرا متصلا أو بيانا صريحا متصلا أو منفصلا فهو حجة. هذا مثال للمتصل: وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، هذا متصل واضح. المنفصل مثل تفسير النبي صلى الله عليه وسلم قبل قليل لقوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، هذا في سورة الأنعام، والتفسير في سورة لقمان، صح؟ وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو في سورة الأنعام، فسرها بقوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، في آخر سورة لقمان. واضح الشيخ علي؟ الحمد لله. طيب، قال: وإذا كان اجتهادا، شوفوا هذه مهمة، إذا كان هذا التفسير القرآن بالقرآن إذا كان اجتهادا من صحابي أو تابعي أو من بعدهم فله حكم تفسير من فسره. جاء عبد الله بن عباس قال له واحد: ما معنى قول الله تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، ملتصقة يعني، كانتا رتقا ففتقناهما. قال: كانت السماء رتقا ألا تمطر ففتقها الله بالمطر، وكانت الأرض رتقا ألا تنبت ففتقها الله بالنبات. ثم قرأ قول الله تعالى: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. ففسر هذه الآية بهذه الآية. هذا تفسير قرآن بقرآن، هل هو حجة؟ نقول هذا تفسير صحابي، له حكم تفسير الصحابي، قول الصحابي، هل يقبل مطلقا أو لا يقبل مطلقا فيه نقاش. لو فعل مثل هذا الفعل تابعي وفسر آية بآية، أيضا لو جاء الشنقيطي في كتابه أضواء البيان فسر القرآن بالقرآن في مواضع كثيرة اجتهدها، فلها حكم من فسر. هذا تفسير اجتهادي، قد يقبل وقد يرد. وهذه مسألة مهمة، لأن تفسير القرآن بالقرآن اجتهادي. إذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر، خلاص هذا توقيفي، صحابي فمن بعده اجتهادي. طيب، قال: ولا يلزم صوابه دوما. فعلا يعني ليس تفسير القرآن بالقرآن دائما صوابا، لأنه قد احتج بتفسير القرآن الكريم، تفسير القرآن الكريم احتج به الفرق المنحرفة. مثاله على سبيل المثال الكشاف للزمخشري، هو معتزلي ويدعو إلى بدعة المعتزلة، فمثلا عند قوله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، قال: أي مشتبهة، كقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ينفي أن المؤمنين يرون ربهم، فيرى هذه من الآيات المشتبهة، فهو يفسر القرآن بالقرآن لكنه خطأ. طيب، قال: وكلما علت منزلة المفسر في التفسير طبقة أو علما كان أدعى لقبول قوله. يعني الآن إذا ورد تفسير عن ابن عباس وتفسير عن الشيخ ابن عثيمين، فأيهما تقدم؟ ابن عباس، لأنه متقدم طبقة وعلما. طيب، فإن ورد تفسير، اختلفنا في تفسير بين عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم من أتباع التابعين، قدم ابن عباس إذا صح السند، وهكذا. فكلما علت رتبة المفسر طبقة، يعني من الصحابة مثلا أو من التابعين، قدمنا، أو كان أعلى علما وأعرف وأعلم بالتفسير، وهكذا. طيب، التفسير النبوي. التفسير النبوي هو ما قصد به النبي صلى الله عليه وسلم التفسير ابتداء أو أقر عليه، وهو حجة إذا ثبت من حيث النحو وهو قليل. والتفسير السنة أن يفسر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم آية بحديث لم يرد مورد التفسير ابتداء، وصوره كثيرة، وهو حجة عند الاتفاق على دلالته، وإذا وقع الاختلاف في دلالته فهو قادر عند التنبيه. نعم، التفسير النبوي ما قصد به النبي صلى الله عليه وسلم التفسير ابتداء أو أقر عليه، هذا هو التفسير النبوي، ما فسر النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء من القرآن. مثال ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. الرسول ذكر الآية وفسرها، فإذا هذا تفسير نبوي صريح مباشر. طيب، أو أقر عليه، مثلا عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل كان هو أميرا على الجيش، فأصبح وقد أصابته جنابة في يوم بارد، فرأى أنه لو اغتسل في هذا الجو البارد مات من البرد، فتيمم وصلى، فلما رجع إلى المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم، بلغه الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترى عمرو بن العاص صلى تيمم من جنابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: تصلي بالناس وأنت جنب؟ فقال: يا رسول الله، تذكرت قول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فتيممت وصليت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وسكت. فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على أن الاستدلال والمعنى الذي فهمه عمرو بن العاص معنى صحيح، فهذا يعتبر إقرار على فهم آية، فيعتبر تفسير نبوي من النبي صلى الله عليه وسلم. واضح هذا يا شباب؟ واضح هذا؟ الحمد لله. قال: وهو حجة إذا ثبت من حيث النقل، إذا ثبت التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصار إلى غيره، وهذه قاعدة من كبار قواعد الترجيح. إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان نصا في معنى الآية فلا يصار إلى غيره، لا يجوز تترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو نص في الآية إلى قول فلان أو غيره. وهو قليل، يعني الروايات التي ثبت فيها تفسير النبي للقرآن الكريم صحيحة قليلة، ربما لا تتجاوز 300 رواية أو 318 تقريبا فقط، هذا التفسير النبوي الصريح للقرآن الكريم. قال: والتفسير بالسنة أن يفسر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم آية بحديث لم يرد مورد التفسير ابتداء. وش الفرق بين التفسير النبوي والتفسير بالسنة؟ التفسير النبوي فسره النبي صلى الله عليه وسلم. فالتفسير النبوي قلنا ما فسره النبي ابتداء، قال هذه الآية تفسيرها كذا أو يعني نحو هذا. أما التفسير بالسنة أن يأتي من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إما صحابي أو تابعي أو تابع تابعي أو واحد منكم أو واحد من الطلاب، المهم أي واحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، فيأتي فيقول: هذا الحديث اللي في صحيح البخاري يفسر الآية الفلانية. طيب، طيب النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الحديث هذا هل كان يقصد به تفسير الآية؟ لا. إذا من فين جبت أنك أنت تفسر بالقرآن تفسر الآية بالحديث؟ اجتهادا مني. هذا يكثر عند ابن كثير تفسير القرآن بالسنة. مثاله: وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكر. جاء ابن كثير في تفسيره وراح على الحديث الصحيح: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها إلى الموقع. فيجيب الحديث يحطه في الآية فيفسر الآية بالحديث. هل هذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هذا الحديث يريد يفسر الآية اللي في سورة الفجر؟ ما ندري، ما في شيء يدل على هذا. ابن كثير جاب الحديث، هذا نسميه تفسير بالسنة وليس تفسير نبوي. واضح الفرق يا شباب؟ هذا التفريق مهم جدا، وبعضهم لا يفرق بينهما مع وضوح الفرق. قال: وصوره كثيرة. صوره كثيرة موجودة في كتب التفسير، إما أن يخصص عاما أو يقيد مطلقا أو يستدرك، المهم له صور كثيرة. وهو حجة عند الاتفاق على دلالته، إذا اتفق المفسرون من الصحابة والتابعين على دلالة هذا التفسير وهذا الحديث يؤيد هذه الدلالة فهو حجة. وأما عند الاختلاف على دلالته فله يعني يرجح بينهم بقواعد الترجيح. وأضرب له مثال قبل ما يجي المؤذن ويطلع يأذن. قول الله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، في سورة القلم، صح؟ وش معنى يكشف عن ساق؟ يوم يكشف عن ساق يعني إيش؟ قالوا فيها قولان عن السلف. يوم يكشف عن ساق قال عبد الله بن عباس أي عن شدة وكرب. يوم يكشف عن ساق يعني عن شدة وكرب. تقول العرب: كشفت الحرب عن ساقها إذا اشتدت الحرب. والقول الثاني قالوا: يوم يكشف عن ساق أي يوم يكشف ربنا عن ساقه يوم القيامة. هذه قولان، صح؟ والله راح دوروا لقيوا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في صحيح البخاري: يكشف ربنا يوم القيامة عن ساقه، الحديث المعروف، فيدعى إلى السجود فيسجد المؤمنون وتتحول يعني ظهور الكفار والمنافقين إلى عظام أو كذا فلا يستطيعون. أيوة، الآن هناك قولان في التفسير، القول الأول عن كرب وشدة، والقول الثاني أنها بمعنى أن يكشف ربنا عن ساقه. هذا الحديث يؤيد القول الثاني، صح؟ فيعتبر مرجحا له على القول الأول. ولذلك يقولون في قاعدة الترجيح: إذا جاء الحديث وكان في معنى أحد القولين فإنه مرجح على غيره. واضح هذا؟ فإذا هذا تفسير بالسنة يعتبر، لكنه في موضع في آية فيها خلاف فهو يرجح به، يصبح مرجحا لقول على قول. تفضل. والله ما في، ليس هناك ما يمنع، ليس هناك ما يمنع من قوله، حتى قول بأن، طبعا هو يسأل يقول: هل يجوز أن نقول أن أول من فسر القرآن هو الله سبحانه وتعالى؟ لأننا قلنا في تفسير القرآن بالقرآن، خاصة التفسير الصريح المتصل. لا، من حيث ليس هناك مانع، ليس هناك مانع، وتكون أنت أول من قال بذلك. يقول هنا السؤال، يقول: الصوفية يفسرون قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فسروا اليقين بأنه درجة عندهم من بلغها سقطت عنه التكاليف، خلاص إذا وصل مرحلة اليقين ما عاد يصلي ولا يصوم ولا شيء. ويقول اللي صل معنا قال: خلاص أنا وصلت لمرحلة اليقين، أنتم اللي باقي أنتم مساكين الله يعينكم صلوا. فالسؤال: أين أخذوا هذا التفسير؟ اليقين في الحقيقة هو يطلق على معاني، يطلق على مرحلة من مراحل القناع، يعني الوصول إلى الإيمان، مرحلة اليقين، وهي مرحلة شدة الإيمان، فيقال لها يقين. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى هدى للموقنين، الموقنين الذين يوقنوا إلى آخره. واليقين بالمناسبة مأخوذ في اللغة من يقن الماء إذا استقر في بطون الأودية. إذا استقر الماء في بطون الأودية قالوا يقن الماء، يعني استقر. فسمي اليقين يقينا لأنه يستقر الإيمان في النفس كما يستقر الماء في بطون الأودية، هذا معناه في اللغة. فيطلق اليقين على استقرار الإيمان، ويطلق اليقين على الموت. والمفسرون، شوفوا هذه من قواعد التفسير وأصوله، المفسرون من الصحابة والتابعين وأتباعهم مجمعون على أن اليقين في هذه الآية بمعنى الموت، واعبد ربك حتى يأتيك الموت. لكن الصوفية يرون أن اليقين هو درجة من بلغها سقط عن التكاليف، وهذا تفسير باطل لمخالفته لأقوال السلف ولسياق الآية ولأصول الإسلام كلها، لأصول الإسلام مخالف. نعم، يقول أنا أريد أن أستفهم في قولكم إذا صح حديث تفسير آية من النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصار إلى غيره، فهل هذا الكلام على إطلاقه؟ لأن هناك من يقول أن تفسير النبي اجتهادي، وبهذا يجوز لنا الاجتهاد أيضا بتفسير آخر الآية التي ورد بها النهي، أفيدونا أثابكم الله. نقول إذا صح الحديث، شوف هذا الشرط الأول، إذا صح الحديث. الشرط الثاني وكان نصا في معنى الآية، نصا في معنى الآية فلا يصار إلى غيره. مثال ذلك قال الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وش المقصود بالسبع المثاني؟ النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري في حديث أبي سعيد بن المعلى قال له، قال أبو سعيد بن المعلى قال أي سورة في كتاب الله أعظم أو كذا، فقال الفاتحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت، هي السبع المثاني والقرآن الكريم العظيم الذي أعطيته. فهذا نص في تفسير الآية فلا يصار إلى غيره. فالذين يقولون السبع المثاني هي السبع الطوال خطأ، وقولهم مردود لمخالفته للحديث لأنه صح سنده وكان نصا في معنى الآية فلا يصار إلى غيره. أما إذا كان الحديث ليس صحيحا وليس نصا فهنا يكون الكلام الذي قال أنه اجتهادي. يقول قلتم أن تفسير الصحابي له حكم قول الصحابي، فما حكم تفسير التابعي؟ فإن كان كقول التابعي فما مرتبته وما حكمه؟ سيأتي معنا بعد قليل تفصيل ذلك، أنه في فرق طبعا بين إذا اتفق الصحابة على، اتفق التابعون على قول، وإذا اختلفوا، فإن اتفقوا فهو حجة، وإن اختلفوا فيتخير من أقوالهم بقواعد الترجيح. إذا قال نعم، إذا كان قول الصحابي رواية لسبب النزول صريحة فهذا له حكم المرفوع. نعم. يقول من هو المؤلف الذي تنصحون بكتبه في علم أصول التفسير وعلوم القرآن غير كتبكم؟ منهم طبعا ابن تيمية في مقدمته في أصول التفسير، طبعا المؤلفات قليل، فمن أجودها على الإطلاق كتب الدكتور مساعد الطيار، التحرير في أصول التفسير وفصول في أصول التفسير، ومنها أيضا كتاب قواعد الترجيح عند المفسرين للدكتور حسين الحربي، وقواعد التفسير للدكتور خالد السبت. يعني هذه من أجود الكتب الموجودة الآن، وطبعا هناك كتب يعني تندرج تحتها في هذا الجانب من الرسائل المعاصرة. يقول ذكر الشيخ مساعد أن أقوال الصحابة مصدر وهو رأي، ولمن بعدهم مصدر وهو نقل بالنسبة لهم، فكيف يكون رأيا ونقلا؟ صح، هي لها جهتان. فالصحابي مثلا عندما يقول قولا في التفسير باجتهاده فهو بالنسبة له اجتهاد ورأي، ولكنه بالنسبة للتابعي الذي يأتي بعده يعتبر هذا القول الذي قاله الصحابي نقل أثر، وهكذا، فهو نقل باعتبار ورأي باعتبار. يقول هل تفضلتم علينا بهذه الجلسات بسند هذا المتن العظيم؟ جزاك الله خير، أبشر إن شاء الله في نهاية الدرس نجيزكم. قلتم أن أفضل طرق التفسير هي القرآن وبالقرآن، فالآية المفسرة لابد أن يكون لها تفسير، فنرجع لتفسير أو غير القرآن. نعم، كهلوعة إذا مسه الشر جزوعا وإذا ما. طيب ممتاز، هذا ما في السؤال. يقول: ذكرتم في درس البارحة مسألة وجود النقط عند العرب من قبل أبي الأسود، فهل هذا يعني أن القرآن كان منقوطا فيما سوى المحتمل؟ نعم نعم، هكذا والله أعلم. وهل كان العرب ينقطون في الكتابة؟ نعم. وهل المقصود هو نقط الإعجام؟ نعم. وأخيرا، كيف كان هذا النقط مقارنة بنقط الخليل؟ النقط القديم له أشكال، بعضه يجي مربع وبعضه يجي دائرة كبيرة. وأنا أتمنى أن تقرأوا يا شباب بحث مهم جدا، أنا عندي موجود على جوالي مصور PDF، ما أدري عن الإخوان في الدورة هل عندكم مثلا جروب مثلا واتساب أو كذا، أنا أعطيكم هذا البحث تقرؤونه الليلة وتستفيدوا منه فائدة عظيمة. عنوانه: الحرف العربي والنقط، للدكتور ناصر الدين الأسد، الأستاذ الأردني المعروف، صاحب كتاب مصادر الشعر الجاهلي وقيمته التاريخية. هذا البحث من أجود ما قرأت في هذا الموضوع، فممكن أن أفيدكم به بالمفاهمة مع الشيخ علي. ما الفرق بين فهم القرآن بوسيلة التدبر وبوسيلة التفسير؟ التفسير هو كما قلنا كشف المعنى، التفسير هو كشف المعنى وبيان المعنى، والتدبر هو وسيلة، وسيلة هي إعمال الذهن لفهم ما وراء المعنى. يعني إذا قلنا الآن على سبيل المثال في تفسير سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تفسير الآية أنه: يا محمد، إذا جاء نصر الله لك وفتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله جماعات جماعات فأكثر من التسبيح والاستغفار. هذا تفسير. لكن إذا قال ابن عباس: هذا أجل النبي صلى الله عليه وسلم نعي إليه، وإن جاء تكرار في السورة، قال إنه معنى الآية: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فهذا علامة دنو أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذا استنباط، هذا تدبر. التدبر إذن هو إعمال الذهن كما ذكرنا في أظن في المحاضرة الماضية واللي قبلها، أن التدبر هو إعمال الذهن في فهم ما وراء المعاني الظاهرة في القرآن الكريم. فإذن التدبر هو وسيلة، آلة للفهم، وأما التفسير فهو كشف المعنى الظاهر. يقال إنه لم يصح عن ابن عباس في التفسير إلا 4 روايات، فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا كلام غير صحيح، بل إنه قد صح عنه في تفسير الطبري فقط أكثر من 1000 رواية في تفسير الطبري وحده. لم أفهم البارحة رأيكم في الفرق بين جمع عثمان وجمع أبي بكر غير الدافع، وهل الأحرف السبعة بقيت؟ هذا هو السؤال، أن الفرق بين جمع عثمان وجمع أبي بكر ليس بينهما فرق إلا في أنه نسخ مصحف عثمان مصحف أبي بكر ونشره بس، ويختلفان في الدافع فقط. وهناك من يقول أنهم يختلفون في الطريقة وفي الدافع، والفرق أنهم يختلفون في الطريقة، أن جمع أبي بكر كان على الأحرف السبعة وجمع عثمان كان على حرف واحد. فإذا قلت لهم: ما هو الحرف، ما هي الأحرف السبعة؟ قالوا: فيها خلاف. قلنا: طيب كيف تجزمون أن عثمان جمع على حرف وتجزمون أن أبا بكر جمع على سبعة وأنتم لم تحرروا المقصود بالأحرف؟ فإذا هذه مسألة فيها كما قلت لكم إشكال في الأحرف السبعة. هل التفاسير المتأخرة عن القرون الثلاثة الأولى إلى يومنا هذا يقال لها استنباطات وليس تفاسير؟ لا، هي تفاسير، ولكنها اشتملت على التفسير وزيادة. فتجدون في كتب التفسير اليوم تفسير مباشر وزيادة، حتى في تفسير الصحابة رضي الله عنهم ربما تجد تفسيرا للمعنى الآية، وربما تجد موعظة، وربما تجد استنباط، وربما تجد ربط بين الآيتين، فهي اشتملت على التفسير وزيادة. يقول: ظهرت في الآونة الأخيرة تفسير القرآن باللغة العبرية فيفسر بعض الكلمات القرآنية بهذه اللغة كالحروف المقطعة. قلت لكم هذا، أننا نقول مصادر التفسير هي هذه المصادر: لغة العرب وسوف تأتي معنا إن شاء الله الحديث عن التفسير باللغة أنها لغة خاصة وليست أي لغة، وإنما لغة العرب الذين نزل القرآن بلسانهم ويحتج بها في زمانه، هذه التي نفسر بها القرآن، وستأتي إن شاء الله في الدرس الماضي القادم. هل صحيح أن تفسير ابن كثير يغني عن البغوي؟ أنا لا أدري من هو الذي قال هذا، لكن نعم يغني صحيح، لأن تفسير ابن كثير أوسع وأشمل وأفضل، مع أن تفسير البغوي من مصادر ابن كثير. بالمناسبة ابن كثير قد استفاد من تفسير البغوي كثيرا في تفسير، وخاصة فيما يتعلق بأسباب النزول. ما رأيكم بشروحات مقدمات التفسير للدكتور مساعد الطيار؟ قيمة جدا قيمة جدا. التفسير والمفسرون لمحمد حسين الذهبي ما رأيكم فيه؟ كتاب معتمد وفيه أخطاء بسيطة كأي كتاب بشري، فميزته رحمه الله أنه أول من كتب في مناهج المفسرين بالمعنى الاصطلاحي المعاصر، وهي بالمناسبة رسالة الدكتوراه له، جاء إلى كتب التفسير واحد واحد ما شاء الله، وكتب عنها منهجها وقيمتها ومصادرها وإلى آخره، فهو كتاب قيم ولديه اجتهادات يخالف فيها. مثلا تقسيمه التفسير إلى تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي، هو أول من جاء بالفكرة هذه، وتبعه المؤلفون، مع أنها قسمة غير حاصرة، لأن التفسير بالمأثور لا يقابله التفسير بالرأي، فالتفسير بالمأثور منه تفسير الصحابة وهو فيه اجتهاد ورأي، ومنه تفسير التابعين وهو اجتهاد ورأي، وهكذا. فيعني هذه من الملحوظات. ما هو أفضل كتاب على مذهب الحنابلة تفسير؟ الحقيقة يعني لعله يقصد أحكام القرآن الحنابلة، يعني في تفسير رموز الكنوز للرسعني كتاب جيد، وتفسير ابن الجوزي زاد المسير جيد، وتفسير الشيخ السعدي أيضا تفسير جيد. لو تفضلت بأخبرتنا بأسماء أفضل كتب التفسير التي شعرت أن ما فيها لا يوجد في غيرها. تفسير الطبري، جامع البيان للطبري، تفسير ابن كثير، تفسير ابن عطية الأندلسي المحرر الوجيز، تفسير زاد المسير لابن الجوزي، كتاب مميز في مسألتين، في ترتيب الأقوال. يعني مثلا يأتي فيقول ضيزة وفيها ثلاثة أقوال، الأول لفلان، الثاني لفلان، الثالث لفلان، فهو مرتب في هذا الجانب، يرتب الأقوال والاختلافات بشكل لا تجده في غيره. ومثله تفسير الماوردي، لكن تفسير ابن الجوزي عندي أجود من هذا. ما حكم صنع مقطع مرئي فيه تلاوة القرآن ومشهد مرئي يوافق ما يتلى من آية تعرض الجبال وكذا؟ يعني هذا يصح ويناسب في بعض الآيات، لأن ليست كل آيات القرآن الكريم يمكن أن تصحب بمناظر وبمشهد يدل على المعنى، ولكن فيها محذور، فيها محذور، وهو إذا كانت الآية تحتمل أكثر من معنى فتأتي فتصور أنت واحد من هذه المعاني، فماذا يستقر في ذهن المستمع؟ معنى وحيد، فيظن أن هذه الآية لا تدل على هذا المعنى، فهنا محذور، كيف يمكن أن نتجنبه؟ ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم أنه يصعب تصوير آيات القرآن الكريم تصويرا، وقد نحن فعلنا هذا في مركز تفسير فأصدرنا 30 مقطعا مرئيا سميناها روح الآيات ولقيت قبولا، لكن المحذور هذا وارد موجود. ما هي أفضل طبعة لأحكام القرآن لابن العربي المالكي؟ لا يوجد له طبعة جيدة للأسف، هذا الكتاب على قيمته العلمية لا يوجد له طبعة جيدة، ولعل أفضل الموجود هي طبعة محمد علي البجاوي التي طبعتها دار مكتبة البابي. كانتا رتقا، هناك من يقول أن بيج بانك أو ما يعرف بالانفجار العظيم الآية دليل عليه، صدقت فعلا. الانفجار العظيم هذه نظرية جيولوجية، يعني تتحدث عن خلق الأرض أو خلق الكون، كيف تكون هذا الكون، فيقولون أن سبب خلق الكون هو نظرية الانفجار العظيم أو البيج بانك هذه. وبعضهم المعاصرين ممن يعني يستعجلون في تفسير القرآن الكريم بالرأي دون نظر إلى أقوال السلف، لذلك نحن نتحدث عن أصول التفسير لأنها تضبط هذه يعني الأقوال، قال المقصود بها نظرية الانفجار العظيم، أولم يروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهم. هذه النظرية في الحقيقة هي نظرية يعني عليها يعني شبه إجماع اليوم عند الجيولوجيين. ومن أراد منكم أن يستزيد في هذه المسألة فليقرأ كتاب الدكتور جعفر شيخ إدريس الفيزياء ووجود الخالق، الفيزياء ووجود الخالق، تكلم عنها في الفصل الثالث تقريبا بتفصيل. لكن الخلل هو في ربط الآية بها، يعني إذا صحت هذه النظرية فليس هناك حرج، لكن أن تحمل عليها معنى الآية هذا فيه مجازفة وفيه خطورة ينبغي أتجنبها. جاء الشيخ ولا أنا نكمل؟ ما حد طلع مع الباب؟ ها خلاص، إذا طلع أنت المسؤول عليها. يقول هنا: هل يعتبر تفسير ابن كثير ومثله أضواء البيان على غير أقوال السلف لأنها اجتهادهم ولم ينقلوا عن السلف واعتمادهم على اللغة العربية؟ تفسير ابن كثير بالعكس هو يعتمد على أقوال السلف بدرجة 95%، فهو ينقل عن الصحابة والتابعين وأتباعهم، بل هو ينقل بالأسانيد، وهذا ربما يجعل بعض الناس ينفر من تفسير ابن كثير لإطالته في الأسانيد. ويزيد على ذلك بأنه يفسر القرآن بالسنة ويجتهد في هذا، يجتهد في ربط الآية بالحديث، فهذا اجتهاد منه، هذا اجتهاد منه ويعتبر من تفسير بالاجتهاد. ومثله الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، هو اجتهد اجتهادا كبيرا في ربط الآيات مع بعضها البعض، وسمى كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. وأهم ركيزتين بنى عليها كتابه، الركيزة الأولى تفسير القرآن بالقرآن، فيجتهد في أن يبحث عن أي آية تفسر آية أخرى، فأتى بالجديد الرائع، وقدم بمقدمة جميلة جدا تستحق أن تقرؤوها يا شباب أكثر من مرة، اسمها أنواع البيان في القرآن: تقييد المطلق، تخصيص العام، إلى آخره. والركيزة الثانية هي تفسير آيات الأحكام التي اشتملت على أحكام فقهية عملية، فأطال فيها، لذلك في تفسيري لآيات الحج أطال وأخرجت في مجلد، فتفسيره قيم جدا، وهو يعتبر من التفسير بالاجتهاد فعلا، ولكنه بعلم، سوف يأتي معنا إن شاء الله. هذا يقول: لو تكرمتم أسماء كتب في قواعد التفسير المضطردة، حبذا لو كانت هناك شيء مختصر، قاعدة شرح مثال. قواعد التفسير طبعا هو يعني كتبت فيها كتابات مؤخرا، أوسعها كتاب الدكتور خالد السبت قواعد التفسير، وهو مختصر يعني شرح ومثال، لكنه موسع فأدخل فيها قواعد واسعة جدا. ومثله كتاب قواعد الترجيح للدكتور حسين الحربي، خاصة المختصر، مختصر قواعد الترجيح، هذا كتاب قيم ويمكن الاستفادة منه. ونتوقف عند هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نبدأ تذكرت بالنسبة للبحث الذي ذكرته لكم الدكتور ناصر الدين الأسد، هو منشور على قناتي في التليجرام، الذي يريد أن يدخل عليها سيجد عليها البحث وبحوث كثيرة مفيدة لكم في علوم القرآن وفي أصول التفسير، موجود على نفس القناة في التليجرام اللي عنوانها AMSHIHRI أو كذا، هي AM شهري. طيب، نواصل الحديث عن مصادر التفسير المعتمدة، ووصلنا إلى تفسير القرآن بأقوال السلف يا شيخ أسامة، صح؟ يلا بسم الله. تفسير القرآن بأقوال السلف وبيان معنى القرآن بأقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم، والمفسرون من هذه الطبقات الثلاث هم من كانت لهم آراء في التفسير وكانوا متصدين للتفسير ووجدوا اعتبار تفسير الصحابة في شهوره الكثير ومعرفة الأحوال من نزل بهم، وهم أهل اللسان مع حسن فهمهم وسلامة قصدهم، ووجدوا اعتبار تفسير التابعين وأتباعهم أنهم معارض لتفسير الصحابة، وهم طريق لتفسير الصحابة ومنهجهم ومصادرهم من تفسير الصحابة لم تتغير، وعدم اعتماد أقوالهم يلزم منه انقطاع حلقة النقل في التفسير قبل التدوين، وقد اعتمد تفسيرهم من المفسرين الذين جمعوا التفسير المأثور، وقد كانوا من طبقات الاحتجاج اللغوي، وقد يكون تفسير السلف نقلا محضر كرواية الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لأسباب الوجود الصريحة من هذه الحجة. وأما ما يرويه التابعون عن الصحابة أو أتباع التابعين عن التابعين فهو شبهان منهم، وهو حجة نعم. إذن هذا المصدر الثالث من مصادر التفسير هو تفسير القرآن الكريم بأقوال السلف. وقلت لكم أن السلف هنا هو اصطلاح المقصود به طبقة الصحابة زائد التابعين زائد أتباع التابعين، وإلا فمعنى السلف في اللغة هو كل متقدم عليك فهو سلف. فالسلف بالنسبة لنا آباؤنا وأجدادنا إلى آدم عليه السلام، سلف من حيث اللغة. لكن من حيث الاصطلاح المقصود بهم الطبقات الثلاث التي ذكرت لكم، الصحابة والتابعون واتباع التابعين. فيقول هنا تفسير القرآن بأقوال السلف هو بيان معاني القرآن بأقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم. يأتيك شخص فيقول أنا وجدت هذا التفسير لابن جرير الطبري وهو من السلف، هذا كثير. أو وجدت هذا التفسير للقرطبي والقرطبي من السلف، وهذا كثير تجدونه. نقول لا معليش، هذا التفسير هو اجتهاد من القرطبي، اجتهاد من الطبري، وهو لا يعتبر من طبقات السلف. فالسلف عند المفسرين هو هذا مصطلح مقصود بالطبقات الثلاث بالذات. طيب، قال والمفسرون من هذه الطبقات الثلاث هم من كانت لهم آراء في التفسير وكانوا متصدين للتفسير. ما المقصود؟ المقصود أن المفسر هو الذي له آراء في التفسير، له اجتهاد في التفسير، هذا المفسر. أما شخص ينقل تفسير فقط مثل ابن أبي حاتم مثلا ينقل تفسير السلف فقط فلا يطلق عليه مفسر، وإنما هو مجرد ناقل، ليس له اجتهاد وليس له رأي وليس له قول. ولذلك يعني يلاحظ على بعض من يجمع بعض الأقوال في التفسير مثلا فيقول تفسير الحسن البصري مثلا، فيأتي إلى تفسير الحسن البصري فإذا هو كله نقل لتفسير الصحابة وليس فيه رأي له، فيقال يا أخي هذا ليس تفسيرا للحسن البصري، هذا نقل كله. لكن عندما يأتي فينقل تفسير الحسن البصري فيجد أن التفسير يصل إلى الحسن البصري، فإذا بالحسن البصري يفسر برأيه وباجتهاده وله أقوال وله استدراكات، فنقول نعم هذا تفسير. ولذلك تجدون بعض الكتب اليوم مرويات ابن أبي مليكة، مرويات فلان في التفسير، وتقرأ فإذا بها كلها مرويات وليست أقوال، ليس له هو اجتهاد في التفسير وإنما هو مرويات فقط ينقلها عمن قبله. قال ووجه اعتبار تفسير الصحابة لشهودهم التنزيل ومعرفة أحواله وأحوال من نزل فيهم، وهم أهل اللسان مع حسن فهمهم وسلامة قصدهم. يعني يريد أن يقول الآن لماذا نعتبر تفسير الصحابة؟ هل لأنهم بس صحابة فقط؟ لماذا نقول تفسير الصحابة مهم ومقدم على تفسير غيرهم؟ فنقول للأسباب الموضوعية التالية، للأسباب العلمية التالية. لو سألتكم وقلت ما سبب اعتبار قول الصحابة في التفسير، لماذا نعتبر قولهم في التفسير، لماذا له أهمية؟ قال ووجه اعتبار تفسير الصحابة واحد لشهودهم التنزيل، كانوا موجودين عندما نزل الوحي، شافوا أسباب النزول، شافوا الوحي وهو ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، نزل الوحي في بعضهم، أليس هذا مبرر لاعتبار قولهم في التفسير؟ اثنين ومعرفة أحواله، يعني أحوال النزول من حيث أسباب النزول وقصص النزول وغير ذلك، وأحوال من نزل فيهم. يعني الآن عندما يقول الصحابي في تفسير القرآن الكريم قولا مبنيا على معرفته بأحوال العرب الذين نزل فيهم القرآن الكريم فهذا معتبر. مثال ذلك عائشة رضي الله عنها سألها عروة بن الزبير لماذا قال الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. شوفوا كيف جاءت الآية، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يعني يقول من أراد أن يعتمر فلا جناح عليه أن يسعى بين الصفا والمروة. هذه الصيغة ظاهرها يدل على أن السعي بين الصفا والمروة فيه حرج، لكن الله نفاه فقال لا حرج عليك أن تطوف أو تسعى بين الصفا والمروة. فهذه الصيغة غريبة، فقال لها فلا جناح عليه ألا يطوف، يعني هذا الأولى يعني، وليس أن يطوف. فقالت له ليس هكذا، وذكرت له قصة، وهي أنه كان على الصفا والمروة صنمين، فكانت يعني كان الناس يطوفون بين الصفا والمروة في الجاهلية وعليها صنمان إساف ونائلة، فهدمت. فلما جاء الإسلام كانوا يتحرجون من السعي بين الصفا والمروة مع وجود آثار هذه الأصنام في نفوسهم حرج، فقال الله تعالى فلا جناح عليها أن يطوف بهما. ولذلك يستدل العلماء بأن الأركان لا يبطلها، وهذه القضايا المشروعة لا يبطلها وجود بعض المخالفات التي طرأت عليها في وقت من الأوقات. الكعبة كان حولها 360 صنم صح؟ فهل هذا منع من الطواف بها والصلاة عندها؟ لا. وهكذا أيضا على الصفا والمروة. إذن معرفة أحوال العرب الذين نزل فيهم القرآن مبرر لاعتبار قول الصحابة، لأنهم هم الذين أعرف الناس بهذه الأحوال. قال وهم أهل اللسان، اللغة التي نزل بها القرآن الكريم هي لغتهم، فهم أعرف الناس بمعانيها وبدلالاتها، وخاصة نحن نقول نحن نعتبر الدلالات اللغوية التي يفهمونها هم بالذات. قال مع حسن فهمهم وسلامة قصدهم. حسن فهم الصحابة رضي الله عنهم يظهر لنا أيها الإخوة عندما نقرأ في تفسيرهم. الذي يتأمل في تفسير الصحابة وتفسير التابعين وأتباعهم يجد حسن الفهم ودقة الفهم. بعض المعاصرين المتأخرين عندما يقرأ في تفسير الصحابة لا يفهمه، لا يفهمه على وجهه كما ينبغي، فيظن أن الصحابة مقصرون في التفسير، في حين أنه لو أدرك وتأمل ودقق في كلام الصحابة رضي الله عنهم لوجد عمق الفهم ودقة الفهم ظاهرة في تفسيره. قال وسلامة قصدهم. الصحابة رضي الله عنهم لم تظهر فيهم بدعة، ولم يظهر في عهدهم الاعتقادات الباطلة ولا الاختلاف، ولذلك كانت يعني كانوا سليمي القصد. وهذا كله أيها الإخوة مبرر لاعتبار قول الصحابة في التفسير، وليست مجرد أن بعض الناس يقول هذه عاطفة، أنتم بس تقدمون قول الصحابة عاطفة بس. لا، ليست عاطفة، بل العقل والمنطق يلزمنا بالتزام قول الصحابة، لأنهم هم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين نقلوا لنا أقواله، وهم الذين نقلوا لنا أسباب النزول، ونقلوا لنا أحوال النزول وهكذا، فهم أولى الناس بأن يؤخذ عنهم التفسير تماما. أيها الإخوة، اليوم مثلا أضرب لكم مثال، الآن الملك عبد العزيز الذي وحد هذه الدولة المملكة العربية السعودية كان حوله رجال، أليس كذلك؟ كان حوله رجال يعملون معه وساهموا معه في تأسيس هذه الدولة وفي فتح هذه الدولة صح؟ وإقامة الدولة. اليوم عندما نريد أن نكتب سيرة الملك عبد العزيز، أيهم أولى أن تكتب روايته، رواية الذين كانوا معه ولا رواية الناس الموجودين الآن المتخصصين في قسم التاريخ؟ وش رأيكم؟ أجيب لكم واحد كان مع الملك عبد العزيز وجلس معه 20 سنة، واحد بروفيسور في قسم التاريخ لكنه لم يدرك الملك عبد العزيز ولا يعرف أي شيء عن التاريخ، فهذا يروي روايات ويحكي حكايات وقصص هو بنفسه شاهدها وسمعها من الملك، وهذا شخص يتكلم بس بشكل أكاديمي غير متصل السند. أنتم كلكم تأخذون برواية من منهما؟ برواية من؟ المعاصر له صح؟ المصاحب له الذي كان قريبا منه ويروح ويغدو ويأتي ويذهب معه. لماذا طيب تقدمون روايته هو على رواية دكتور متخصص في التاريخ؟ طيب لو جاء واحد قال لك يا أخي غريبة يا أخي والله منك يا أخي أنت تترك رواية دكتور متخصص في التاريخ وتأخذ برواية رجل عامي، ماذا ستقول له؟ نقول هذا الرجل الذي تقول أنه عامي هو الذي شهد المعارك وهو الذي شهد الأحداث وهو الذي صاحب الملك عبد العزيز، صح؟ أما هذا مع تقديرنا له هذا يعني متأخر، يعني لم يشهد المعارك ولم يشهد الأحداث ولم يشهد. فأرأيت أن العقل يحكم بتقديم قول الصحابة رضي الله عنهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاصروه وسمعوه ورأوا الأحوال النزول على من جاء بعدهم مهما بلغوا من العلم. فإذن هذه مبررات اعتبار قول الصحابة. قال ووجه اعتبار تفسير التابعين وأتباعهم أنهم وعاء لتفسير الصحابة. العلم الذي ذكره التابعون وأتباعهم كله أخذوه عن الصحابة وهم الطريق لتفسير الصحابة، ومنهجهم ومصادرهم في التفسير كالصحابة لم تتغير. وعدم اعتماد أقوالهم يلزم منه انقطاع حلقة النقل في التفسير قبل التدوين. لو جاء واحد قال والله شوف تفسير التابعين وتفسير أتباع التابعين أنا لن أقبلها، تفسير الصحابة ما في مشكلة سأقبلها، طيب مشكلة، نقول لك كيف بلغك تفسير الصحابة؟ من هو الذي نقله لك؟ كذا قفز تفسير الصحابة جاء عندك على طول دون أن يمر على التابعين وأتباعهم. أيوة، فإذا لا يمكن أن نسقط قول التابعين وأتباعهم لأنهم هم الذين نقلوا لنا تفسير الصحابة قبل أن يدون التفسير وينقل، ولذلك إغفال أقوالهم هو هدر لأقوال الصحابة بالضرورة. قال وقد اعتمد تفسيرهم المفسرون الذين دونوا التفسير بالمأثور وقد كانوا في طبقات الاحتجاج اللغوي. يعني الصحابة والتابعون وأتباع التابعين كلهم كانوا في فترة الاحتجاج اللغوي، وفترة الاحتجاج اللغوي يعني أصغر أتباع التابعين توفي تقريبا سنة 220 هجرية تقريبا، وبالتالي فهذه الطبقات المتقدمة كانوا كلهم في فترة الاحتجاج اللغوي الذين يحتجوا بأقواله في اللغة فضلا عن غيره. فلو قال قتادة معنى هذه اللفظة في اللغة كذا خلاص هو حجة نفسه، مثله مثل زهير بن أبي سلمى مثل الفرزدق ومثل جرير في الحجة لأنه لغوي أو يعني عربي فصيح. قال وقد يكون تفسير السلف نقلا محضا كرواية الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لأسباب النزول الصريحة، فهذا حجة إذا كان الصحابة رضي الله عنهم ينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا مباشرا أو ينقلون سبب نزول فهذا حجة لا شك فيه، أو ما يرويه التابعون عن الصحابة أو اتباع التابعين عن التابعين فهو اجتهاد منهم وله حكم تفسيرهم وينظر فيه بقواعد التفسير الذي ستأتي. قال وهو حجة بمجموعه لا يخرج الصواب عن أقوالهم. يعني الآن فسر التابعون آية قرآنية وأجمعوا على تفسيرها، الصحابة لم يتعرضوا لها، فجئنا إلى طبقة التابعين يا أسامة وجدنا التابعين قد أجمعوا على دلالة واحدة لهذه الآية، فنقول تفسير التابعين إذن في هذه الحالة حجة لأنهم أجمعوا على قول واحد. طيب إذا اختلفوا على قولين إما كذا وإما كذا تفسير التابعين فنقول هو حجة بمجموعه لا يجوز إحداث قول ثالث، إذن هو لا يخرج الصواب إما هذا وإما هذا، فيكون حجة بمجموعه لا يخرج الصواب عن أقواله. لأنك إذا قلت بأنه يجوز الخروج عن أقوالهم فهو حكم بتجهيلهم، يعني كأنك تقول الصحابة أو التابعون لم يفهموا معنى هذه الآية ونحن فهمناها، وهذا لا يمكن لأن كل مبررات الفهم متوفرة فيهم أكثر منك، فبالتالي سلبهم هذه الميزة هو تعدي قال وما وقع عليه إجماع السلف أو ما ليس له إلا وجه واحد من التفسير فهو حجة. يعني لاحظوا إذا وقع إجماع السلف الصحابة أو التابعون أو أتباع التابعين على دلالة آية فإجماعهم حجة، أو إذا كان ليس له إلا وجه واحد في التفسير، لا يحتمل إلا وجها واحدا، فقولهم حجة. وما سوى ذلك فإنه يكون من باب الاجتهاد ويتخير من أقوالهم بالقواعد والضوابط التي ذكرها المفسرون. طيب ننتقل إلى المصدر الذي يليه يا شيخ أسامة. والإسرائيليات هي ما أخذه المفسرون عن بني إسرائيل من اليهود والنصارى والأخبار، وقد استعملها السلف في تفسير القرآن فهي المصادر في التفسير بالضوابط التالية: أن تكون موافقة لكتاب الله غير ذلك قبل على العصور صلى الله عليه وسلم، موافقة للنهج العرب، وأن تتابع على قول الصحابة والتابعون، وأن يكون من الأمور الممكنة المستحيلة، ويستفاد من الإسرائيليات في بيان المبهم وتوجيه الآية إلى المعنى المحتمل ومعرفة صدر القصة وتفصيل المجمل وغالب استفادة المفسرين منها في ذلك، ويوجه النهي عن الأخذ عن بني إسرائيل أن يكون طلبا للاهتداء أو أن يكون كثيرا لطلب ما عنده من الدرائب. نعم نعم، هذا المصدر ضروري أننا نفصل فيه شوية. الإسرائيليات، إذا قلنا الإسرائيليات ربما البعض يتشنج لأنها ترتبط بإسرائيل، وإسرائيل عند المسلمين اليوم مرتبطة بالدولة الغاصبة المغتصبة لبلاد المسلمين، فيقول هذا لا يمكن يكون مصدر من مصادر التفسير. ونحن نقول الإسرائيليات هي مصدر من مصادر التفسير عند السلف. ونحن عندما نتحدث عن مصادر التفسير لا نتحدث فقط عن ما ينبغي أن يكون، وإنما نتحدث عن ما كان، فهي جزء منها تاريخ وجزء منها وصف. فالتاريخ عندما تنظر إليه تجد أن الصحابة رجعوا إلى الإسرائيليات، والتابعون رجعوا إلى الروايات الإسرائيلية، فإذا كان من مصادرهم رحمهم الله الإسرائيلية. فيقول والإسرائيليات تعريفها هي ما أخذه المفسرون عن بني إسرائيل من اليهود والنصارى من أخبار، وقد استعملها السلف في تفسير القرآن فهي من مصادرهم، ولكن بضوابط بضوابط. فإذا لابد أيها الإخوة أن ندرك هذه النقطة، الإسرائيليات هي من مصادر التفسير. واضح يا شيخ علي؟ لماذا أقول هذا؟ لأنكم ستجدون في كتب التفسير أو في جزء كبير منها من المعاصرين من يشنع على من يقول ذلك ويقول لا يجوز أن تقولوا أن الإسرائيليات من مصادر المفسرين أبدا، هذه روايات باطلة وهذه لا يجوز أن تذكر في التفسير وإلى آخره. ولذلك تجد من كتابات كثير من المعاصرين يذهب فيختصر كتابا من كتب التفسير فيقول وقد جردته من الروايات الإسرائيلية، وقد حذفت الروايات الإسرائيلية، صح؟ ويظن أنه بذلك يعني أحسن إلينا، عندما لماذا كأنه يقول المفسر مخطئ أنه وضع هذه الروايات الإسرائيلية وأنا أجردها من الروايات الإسرائيلية. وانقسم الناس إلى فريقين، فريق يرى أنه لا بأس بها، وفريق يرى أنها لا تجوز في كتب التفسير. وطبعا كل له دليله، فالذين يستدلون بجواز الروايات الإسرائيلية يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في الرواية عنهم وقال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. والذين يمنعون ذلك يستدلون أيضا بأدلة عن ابن مسعود وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يقول يعني هل رجع إليكم بنو إسرائيل في شيء في رواية عنه، فينهى عن الأخذ عنه. لكن يجمع بين ذلك فيقال أن النهي ينصب على طلب الهداية من بني إسرائيل، وأما محاولة فهم بعض القصص التي رويت عن بني إسرائيل عن طريق كتبهم ورواياتهم فليس في ذلك حرج، وسوف تذكرون يعني نذكر الضوابط الآن. فيقول هنا ضوابط الاستعانة بالإسرائيليات يا عبد الرحمن؟ واحد قال أن تكون موافقة لكتاب الله غير دافعة لخبر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، موافقة للغة العرب، وأن يتتابع على القول بها الصحابة والتابعون، وأن يكون من الأمور الممكنة للمستحيلة. هذه شروط. طبعا هذه شروط مأخوذة من كلام الطبري رحمه الله. دعوني أضرب لكم أمثلة. تبيين أن تكون موافقة لكتاب الله، رواية إسرائيلية وموافقة لكتاب الله. ابن تيمية رحمه الله في مقدمته في أصول التفسير ذكر ضوابط، قال أنواع الروايات الإسرائيلية: إما أن تكون موافقة لما في القرآن فهذه مقبولة، ليس لأنها رواية إسرائيلية وإنما لأنها وافقت ما عندنا. النوع الثاني أن تكون مخالفة لما عندنا فهذه مردودة. النوع الثالث هذا هو الذي ليس في ديننا ما يرده ولا ما يقبله، فهذا هو النوع الذي نقول فيه أنه يجوز الاستعانة به في تفسير القرآن الكريم بالضوابط التي ذكرنا. فمجرد الزيادة على ما في القرآن الكريم لا تعني المخالفة، وإنما المراد أن يقع مخالفة صريحة في الرواية الإسرائيلية. فمثلا على سبيل المثال في قوله تعالى في قصة آدم عليه الصلاة والسلام، ادخل أنت في قوله تعالى اسكن أنت وزوجك الجنة، في القصة دخول آدم ويعني خروجه منها، ففي روايات إسرائيلية كثيرة. ولو فكرنا شفتوا يا شباب الروايات الإسرائيلية الموجودة في كتب التفسير لا تكاد تخرج عن أمرين: إما قصص بني إسرائيل أنفسهم، والقرآن الكريم كما تعلمون مليء بها، قصة موسى وعيسى وسليمان وداود ويوسف ويعقوب، كل هذه القصص هي روايات عن بني إسرائيل، وبنو إسرائيل يحتفظون بتفاصيل تاريخهم في كتبهم سواء في التوراة أو في ما كتب حوله من الكتابات. فمثلا في قوله سبحانه وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. طيب ما هي هذه القرية؟ من هم هؤلاء القوم؟ متى كانت هذه القصة؟ ما أسماء هؤلاء؟ مش معنى يسبتون. لاحظتوا الآية واضحة أن الله يقول: واسألهم عن القرية، قرية ما ندري وش اسمها، التي كانت حاضرة البحر، مدينة ساحلية بس ما ندري ساحلية وين، البحر الأحمر ولا ما ندري. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، يوم السبت تجيهم السمك بكثرة، ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، يوم الجمعة ما في سمك، يوم الأحد ما في سمك. لكن لا، ليس هناك تحديد للقرية ولا البحر ولا القبيلة ولا المنطقة هذه. الناس بطبيعتهم يا شباب مولعون بالتفاصيل، صح؟ حتى تشوفه يسألوني: أخي وين ويش القرية هذه؟ متى كانوا؟ قبل موسى ولا بعد موسى؟ وهكذا. هذا الفضول موجود في الإنسان بطبيعته فيسألون. فالصحابة رضي الله عنهم يسألون. هناك من الصحابة الكرام رضي الله عنهم من كان على دين اليهودية، ومنهم من كان على دين النصرانية ثم أسلم، منهم على سبيل المثال عبد الله بن سلام، صح؟ كان من أحبار اليهود فأسلم. هل عبد الله بن سلام لما أسلم مثل أبو ذر رضي الله عنه لما أسلم؟ لا، أبو ذر كان إنسان عادي عربي، أبو ذر الغفاري من غفار، إنسان بسيط راعي غنم ويعني على قد حاله، يعني ما كان رجل يعني كبير في قومه. فلما دخل في الإسلام دخل في الإسلام بخلفيته القديمة، ما عنده معلومات ما عنده الثقافة، لكن لما دخل عبد الله بن سلام الإسلام كان عالم من علماء اليهود، كبير علماء اليهود في المدينة. فلما أسلم هل سيكون إسلامه مثل إسلام أبي ذر من حيث الثقافة، من حيث معلومات القديمة؟ ولذلك لما أسلم عبد الله بن سلام سار يقرأ القرآن ويقارن بينه وبين إيش؟ معلوماته القديمة، هو رجل مثقف. فيقول والله هذه عندنا في التوراة، كانت موجودة في التوراة المعلومات هذه. فلما جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم يختلفون في الرجل الذي وقع في جريمة الزنا وهو محصن، فاحتكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مكتوب عندهم في التوراة الرجم. فقال واحد من اليهود عندي فكرة، ليش ما تروحون لمحمد، يمكن الحكم اللي في الإسلام أخف من الرجم. فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله، يا محمد، هذا وقع في كذا وكذا، نريد تحكم فيه. فقال عبد الله بن سلام يا رسول الله، مرهم فليأتوا بالتوراة، ورطهم. فلما أحضروا التوراة وفتحوها على المكان اللي فيه الرجم، واحد منهم وضع يده على الآية التي فيها الرجم في التوراة. النبي صلى الله عليه وسلم قلنا أنه لا يقرأ، صح؟ وجاءوا يقرؤون هذه الآيات التي أبرزوها، ليس فيها شيء، وهذا الأخ هذا حاط يده على الآية التي فيها الرجم. فقال عبد الله بن سلام يا رسول الله، مره فليرفع يده. فلما رفع يده قرأوها فإذا فيها الرجم. إذن عبد الله بن سلام رضي الله عنه يعني عنده معلومات جديدة، عنده إضافات. فكان يسألونه الصحابة رضي الله عنهم عن بعض القصص الموجودة في روايات الإسرائيلية، مثلا في قوله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، هذه القصة وين حصلت؟ قصة أصحاب الكهف مثلا وين وقعت؟ متى وقعت؟ من هم هؤلاء الفتية؟ متى كان زمانهم؟ هل كانوا قبل عيسى أو بعد موسى؟ في أي؟ رأيتم هذه الأشياء؟ فهذه كلها الروايات الإسرائيلية تدور حول هذه القضايا، والله اسمهم كذا، المدينة التي كانوا فيها كذا، الأشياء تاريخية. فإذا الاستعانة بالروايات الإسرائيلية في التفسير هي في الجانب التاريخي فقط، هذا قصص الأنبياء خاصة أنبياء بني إسرائيل. وهناك جانب آخر من الروايات بعض المفسرين يدخلها في الإسرائيليات، وهي ما كان مرويا عن عاد وثمود والأمم السابقة، وهذا ليس من بني إسرائيل. ولذلك أنا ذكرت قلت في تعريف في المصادر والتاريخ، قلت في القرآن والسنة وأقوال السلف واللغة والتاريخ. فالتاريخ تشمل الروايات الإسرائيلية وتشمل أحوال النزول وتاريخ نزول الوحي، تاريخ الصحابة وتاريخ النبي صلى الله عليه وسلم، وثلاثة تشمل تاريخ غير بني إسرائيل مثل عاد وثمود وإلى آخره. لأن عندنا في القصص العاد وثمود وفيه تفاصيل، مثلا قوم صالح، من هو الذي إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها، من هو أشقاها هذا؟ في روايات موجودة في كتب التفسير عن هذا الرجل، هي روايات ليست إسرائيليات وإنما روايات معروفة ومتداولة عن العرب أنه فلان وأنه فلان. طيب، موافقة، نقول موافقة الإسرائيلية لكتاب الله. يقول الطبري رحمه الله عندما تحدث عن خروج آدم وزوجته من الجنة وسبب الخروج، قال وأولى ذلك بالحق عندنا ما كان لكتاب الله موافقا. وقد أخبر الله تعالى ذكره عن إبليس أنه وسوس لآدم وزوجته ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وأنه قال لهما ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وأنه قاسمهما، صح؟ قاسمهما إني لكما لمن الناصحين، مدليا لهما بغرور. ففي إخباره جل ثناؤه عن عدو الله أنه قاسم آدم وزوجته بقيله لهما وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، الدليل الواضح على أنه قد باشر خطابهما بنفسه، إما ظاهرا لأعينهما وإما مستجنا في غيره. وذلك أنه غير معقول في كلام العرب أن يقال قاسم فلان فلانا في كذا وكذا إذا سبب له سببا وصل به إليه دون أن يحلف له، والحلف لا يكون بتسبب السبب إلى آخره. ماذا يريد أن يقول هو؟ هو يذكر رواية إسرائيلية عن سبب كيف قاسم الشيطان آدم، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء، وإنما في الروايات الإسرائيلية. فيقول الشيطان عندما يوسوس للشخص، ما يقال أن الشيطان قاس أقسم بالله لآدم ولزوجته أنه صادق إذا كانت بالوسوسة، وإنما يبدو أنه تمثل لهما في هيئة معينة وحلف لهما فصدقه. هذه الرواية الإسرائيلية. فالطبري بمجموع الرواية يقول الذي يظهر أن هذه الرواية صحيحة في أصلها، وهذا هو الذي يوافق كلام الله سبحانه وتعالى، لأن الله يقول وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، ولا يمكن أن نقول أنه قاسمهما بمجرد الوسوسة، هذه واحدة. أيضا في قوله تعالى في قصة عفوا في قوله تعالى عندما قال علي بن أبي طالب أين جهنم، قالوا لأحد اليهود، فقال علي لرجل من اليهود أين جهنم، فقال في البحر، فقال علي ما أراه إلا صادقا، قال الله تعالى والبحر المسجور، وقال تعالى وإذا البحار سجرت، في قراءة سجرت يعني امتلأت نارا. فهذا الأثر يظهر أن علي لم يقبل خبر هذا اليهودي إلا لأنه موافق لهذه الآية. نعم. والشرط الثاني قلنا أن لا يدفع هذا الخبر الإسرائيلي خبرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أن يكون تفسيرها موافقا للغة العرب كما قال الطبري قبل قليل وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فهذا يدل على أنه قد تمثل لهما بصورة معينة، وأن يتتابع عليه قول الصحابة والتابعين. فيقول الطبري في هذا والقول في ذلك أنه قد وصل إلى خطابهما على ما أخبرنا الله جل ثناؤه، وممكن أن يكون وصل إلى ذلك بنحو الذي قاله المتأولون، بل ذلك إن شاء الله كذلك، موافق الرواية الإسرائيلية لتتابع أقوال أهل التأويل على تصحيح ذلك. لاحظت هذا يا شباب؟ من ذلك مثلا على سبيل المثال وهذه مسألة مهمة يا شباب، ولو أطلت عليكم فيها معليش، لأن فيها اختلاف، وربما تجدون في كتب علوم القرآن من لا يعتبر الإسرائيليات، لكنني أريد أنكم تدققون في هذه المسألة بعيد عن العاطفة. طبعا نحن نتحدث بقواعد وضوابط في مجلس علمي. قصة المائدة، قال الله إني منزلها عليكم، في خلاف بين المفسرين هل نزلت المائدة أو لم تنزل. منهم من يرى أنها نزلت المائدة فعلا، ومنهم من يرى أنها لم تنزل. الطبري رحمه الله وغيرهم من المفسرين استدلوا بأقوال بني إسرائيل، لأن هذه قصة وقعت لعيسى، وعيسى من بني إسرائيل. فمنهم من قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت على عيسى بن مريم والحواريين خوان عليه خبز وسمك يأكلون منه أينما نزلوا إذا شاءوا. وعن عطية العوفي قال المائدة سمكة فيها طعم أو طعم كل طعام. وعن قتادة بن دعامة السدوسي قال ذكر لنا أنها كانت مائدة ينزل عليها الثمر من ثمار الجنة، وأمروا أن لا يخبئوا ولا يخونوا ولا يدخروا لغد بلاء ابتلاهم الله به، وكانوا إذا فعلوا شيئا من ذلك أنبأهم به عيسى، فخان القوم فيه فخبأوا وادخروا. وعن ميسرة وزاذان كانت إذا وضعت المائدة لبني إسرائيل اختلفت عليها الأيدي بكل طعام، وقال آخرون كان عليها من كل طعام إلا اللحم. إلى كل الروايات المروية وهي كلها مأخوذة عن بني إسرائيل متفقة على أصل القضية أنها نزلت المائدة، ومختلفة في الطعام اللي عليها، ناس يقولون سمك وناس يقولون ثريد وناس يقولون. فإذا نحن نأخذ الأصل المتفق عليه وهو ماذا؟ نزول المائدة، ونترك التفاصيل. ولذلك قال الطبري في الاختيار وأما الصواب، لذلك شوفوا القاعدة وشوفوا ميزة تفسير الطبري يا شباب، قال وأما الصواب من القول فيما كان على المائدة فأن يقال كان عليها مأكول، حاجة تؤكل، كان عليها مأكول، وجائز أن يكون سمكا وخبزا، وجائز أن يكون كان ثمرا من ثمر الجنة، وغير نافع العلم به ولا ضار الجهل به، إذا أقر تالي الآية بظاهر ما احتمله التنزيل. فيقول ما تفرق تكون سمك بيك دجاج، ما تفرق، لكننا نؤمن بأنها نزلت المائدة. واضح يا شباب؟ فلاحظوا الآن الطبري ماذا صنع؟ أخذ مجموع الروايات الإسرائيلية فوجد أنها تتفق على أصل القضية، فقال هذا الذي يهمنا، جائز أن يكون سمكا، جائز أن يكون لبنا، جائز أن يكون كذا وكذا، فنؤمن بأصل نزولها ولا فائدة من الحديث عن المشتمل عليها سمك أو كذا إلى آخره. هذه فائدة مهمة جدا جدا يا شباب في التعامل مع الروايات الإسرائيلية في كتب التفسير، واضح يا شباب؟ علما أن كلها كما قلت لكم من القصص التاريخية. يعني قال هنا ويستفاد من الإسرائيليات في ماذا؟ في بيان المبهم، مثلا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، وش اسم القرية دي؟ مبهمة صح؟ جاك في الرواية الإسرائيلية قال أيلة على البحر الأحمر، قلنا ممتاز، بس لو ما أخبرنا أنها أيلة وعلى البحر الأحمر ما عندنا مشكلة، الآية واضحة بدونها، لكن الفضول الذي دائما يدفع الناس للسؤال عن أين ومتى وكيف وإلى آخره. طيب أحيانا قد يقول قائل الرواية الإسرائيلية هذه غريبة ما تخش المخ، فيقال له الغرابة نسبية، فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أشياء فيها غرابة، مثلا قد ثبت في الحديث الصحيح عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه كان يغتسل صح، فجاء الحجر ووضع ثيابه على حجر فهرب الحجر بثيابه صح، يجيك واحد يا شيخ يقول يا أخي ما تخش المخ كيف الحجر يمشي ويجري صح، نقول والله كلامك مردود لأنه ثبت بالحديث الصحيح، لو لم يصح سندها لقلنا رفضناها، لكنها إذا ثبت سندها وصحت فالله على كل شيء قدير. قد ثبت أن الجذع حن لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم صح، الصحابة كلهم سمعوه يحن حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم وهدهده. فأحيانا بعض الروايات يمكن ما تخش المخ عند بعض الناس، لكن نقول له معليش يعني هذه أشياء نسبية. فإذا يستفاد من الروايات الإسرائيلية في بيان المبهم وفي توجيه الآية إلى المعنى المحتمل وفي معرفة سبب القصة وتفصيل المجمل، يعني مثلا في قصة البقرة وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، وش سبب قصة البقرة في سورة البقرة؟ رواية إسرائيلية التي شرحت لنا في آيات قرآنية لا تستطيع أن تفهمها إلا بالروايات الإسرائيلية، إذا استبعدت الرواية الإسرائيلية من التفسير ما تفهم. مثالها وسوف تأتي في التطبيق إن شاء الله بكرة إذا تيسر، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، هذه الآية لا تفهم إلا في ضوء الرواية الإسرائيلية، فيعني ليكن هذا في أذهانكم. طيب قال ويوجه النهي عن الأخذ عن بني إسرائيل أن يكون طلبا للاهتداء أو يكون كثيرا لطلب ما عندهم من الغرائب. إذا نقول يا شيخ أسامة لو سألك سائل وقال يا أخي أنت تقول نأخذ الإسرائيليات، أنت متساهل، كيف توجه النهي الذي يقول لا تصدقوا بني إسرائيل ولا تكذبوهم، وقول عمر عبد الله بن عباس لا تأخذوا عن بني إسرائيل فلم يسألوكم عن شيء من دينهم وهذا كتاب الله بين أيديكم لم يشب، فنقول يوجه هذا النهي إلى أن يؤخذ عنهم ما تطلب به الهداية، كأنك تريد أن تأخذ منهم ما تهتدي به، أما أن تأخذ منهم ما يشرح كلمة مبهمة قصة فهذا ليس من هذا الباب، أو أيضا أن يتفرغ الإنسان بس يأخذ عن بني إسرائيل ويترك العلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى قطعة من التوراة مع عمر نهاه عن ذلك. طيب تفسير القرآن باللغة يا شيخ أسامة؟ تفسير القرآن باللغة وبيان معاني القرآن المدلول بمفرداته وتراكيبه في لغة العرب، فإذا وافق قول المفسرين اللغة قول المفسرين السلف وهذا كثير فهو حجة، وإذا كان مخالفا لتفسير السلف فهو مردود، وإذا أضاف اللغويون لتفسير السلف معاني يحتملها الآية فهو مردود، وإذا انفرد اللغويون بتفسير اللغوي لآية لم يستلم تفسير السلف فمقبول لتخصصهم، والتفسير إما أن يكون منقولا لا مجال للاجتهاد فيه أو يكون مما يدخل في الاجتهاد، وقد وقع الاجتهاد في التفسير في طبقة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. لحظة يا أسامة خل هذا إلى لحظة، إذن المصدر الأخير أيها الإخوة التفسير باللغة، وهذا كما قلنا أوسع المصادر، أوسع مصادر التفسير هو اللغة لأنه يدخل في كل لفظة، بخلاف المصادر الأخرى فهي ليست كذلك. فيقول هنا تفسير القرآن باللغة هو بيان معاني القرآن بمدلول مفرداته وتركيبه في لغة العرب. فإذا لدينا في الاستدلال اللغوي على التفسير نقطتين: أن تبين المفردة فتأتي مثلا تلك إذا قسمة ضيزى، تجي عبد الرحمن تقول ضيزى، وش معنى ضيزى؟ ترجع لكتب اللغة وتفسير السلف تقول ضيزى معناها، وش معنى ضيزى عبد الرحمن؟ من شكلها كذا واضح معناها، تلك إذا قسمة ضيزى، أيوة يعني جائرة ظالمة سيئة ضيزى. فإذا نحن أخذنا معناها من وين؟ من دلالتها اللغوية، وهذا الذي صنف فيه العلماء كتب غريب القرآن، صح؟ ممتاز. تجي في آية أخرى تأخذ من اللغة العربية دلالة تركيبها: أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. أفنضرب عنكم الذكر صفحا، ايش معناها في طريق عند العرب؟ أفنضرب عنكم الذكر صفحا، أي نتجاهل هذا الموضوع ونعرض عنه. فيقولون أضرب عنه صفحا، يعني صفح عنه، يعني طنش الموضوع. من فين أخذنا هذا؟ أخذناه من اللغة العرب ومن أسلوبها. من وين؟ من شعر العرب. نأتي إلى الشعر فنجد في لامية الشنفرة، لامية العرب يا شيخ علي تحفظها أكيد، يقول في لامية الشنفرة يقول: أقيموا بني أمي صدور مطيكم، فإني إلى قوم سواكم لأميلوا، فقد حمت الحاجات والليل مقمر، وشدت لطيات مطايا وأرحلوا. ثم يقول فيها: أديم مطال الجوع حتى أميته، وأضرب عنه الذكر صفحا فيذهل. يقول أماطل الجوع، لما يجيني الجوع أماطل حتى ينسى الموضوع. فيقول: أديم مطال الجوع حتى أميته، وأضرب عنه الذكر صفحا فيذهل. نفس الأسلوب اللي ورد في القرآن: أفنضرب عنكم الذكر صفحا. فإذا نحن نحتج بلغة العرب في جانبين: دلالة المفردة ودلالة التركيب. ولا يجوز لنا أن نفسر القرآن الكريم بغير لغة العرب التي يحتج بها. يجيك واحد يقول لي لغة عبرانية لغة سريانية، نقول له معلش هذا مخالف لأصول التفسير، ليس من المصادر وليس من الأصول. طيب، قال: فإذا وافق قول مفسري اللغة قول مفسري السلف، وهذا كثير، فهو حجة. يجيك الأصمعي فيفسر الآية من حيث اللغة وتفسيره هذا موافق لقول السلف، فنقول تفسيرك حجة، وهذا يمثل 98%، لأنهم كلهم أهل اللغة. طيب، وإذا كان مخالفا لتفسير السلف فهو مردود. طيب، يجيك واحد مطفي النور ويقول يعني الآن الأصمعي وهو عالم كبير حافظ للغة يفسر مفردة نردها ونأخذ بقول قتادة وابن عباس والحسن البصري، نقول نعم، لأنهم أعلم منه باللغة. ولذلك أخطأ بعض المفسرين عندما روي قول عن بعض التابعين، فقال أبو حيان صاحب البحر المحيط قال: وهذا القول لا تساعد عليه اللغة. قالوا له معليش، كيف لا تساعد عليه اللغة؟ يعني اللغة العربية التي نقلها علماء اللغة لا تدل على المعنى الذي قاله قتادة وهو من التابعين. فيقال قد أخطأ أهل اللغة عندما لم ينقلوا هذا القول عن قتادة، لأن قتادة أعلم منهم ومن أبيهم ومن جده في اللغة. واضح هذه النقطة؟ هذه نقطة مهمة يا شباب في الموضوع. فهم لأنهم هم ممن يحتج بقولهم، الصحابة والتابعون واتباعهم يحتج بقولهم في اللغة. طيب، قال: فإذا أضاف اللغويون لتفسير السلف معاني تحتملها الآية فهو مقبول، فهو مقبول. مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، في سورة محمد، في قوله سبحانه وتعالى: عرفها لهم. وش أول الآية يا شباب؟ عرفها لهم، يدخلهم الجنة عرفها لهم. وش معنى عرفها لهم؟ قال المفسرون عرفهم بيوتهم في الجنة، يدخل المؤمن إلى الجنة عارف بيتك كأنه في الدنيا، فهذا معنى عرفها لهم. قال بعض المفسرين من أهل اللغة طيبها لهم، مأخوذة من العرف، العرف هو الرائحة الجميلة، فعرفها أي جعلها ذات عرف أي رائحة جميلة. هل هذا المعنى يخالف المعنى الذي قالوه السلف وهو عرفها لهم أي دلهم عليها حتى كأنهم يعرفون بيوتهم في الدنيا؟ قالوا هذا غير مخالف، لأنه دلهم عليها وهي مطيبة بعرف طيب، ولذلك بعضهم يقول هم يستدلون على بيوتهم برائحتها الطيب. فنقول هذه الإضافة التي أضافها مفسرو اللغة لا تتعارض مع ما فسره بها السلف، فنعتبر هذا قولا تحتمله الآية. واضح هذا يا شباب؟ قال هنا وإذا أضاف وإذا انفرد اللغويون بتفسير لغوي لآية لم يفسرها السلف فمقبول لتخصصين. يعني وجدنا لفظة في القرآن الكريم لم يرد على السلف تفسير لها من حيث الدلالة، فجاء المفسرون اللغويون مثل أبي عبيدة ومثل الأصمعي وغيرهم ففسروها في اللغة، فهذا مقبول منهم لأنهم هم أهل اللغة، ونحن لا نستطيع أن نصل إلى معاني المفردات اللغوية إلا عن طريقهم. طيب، قال والتفسير إما أن يكون منقولا، إيوة اقرأ هذه، هذه مهمة. الآن شوفوا التفسير، الآن نتكلم عن نقل التفسير وطريقة التفسير، أيوة تقسيمه إلى ما مأثور وكذا. التفسير إما أن يكون منقولا لا مجال للاجتهاد فيه، أو أن يكون مما يدور الاجتهاد، وقد وقع الاجتهاد في التفسير في طبقة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، والرأي المحمول في التفسير ما كان عن علم أو غلبة ظن، وهو تفسير السلف وكثير ممن بعدهم، والرأي المذموم ما كان عن جهل أو هوى، وظهر لما اشتق لما انتشرت البدع، لأن أهل البدع يعتقدون رأيا ثم يكون لهم مع القرآن طريقا، نفي الدلالة الظاهرة التي تخالف مذهبهم، أو حمل الآية على ما يعتقدونه وإن لم تحتمله الآية، ويكون الاجتهاد في التفسير بعد طبقات السلف في التخيير من أقوالهم والترجيح بينها، أو الإتيان بحديث لم يسبق إليه. ومن أبرز أسباب اختلاف التفسير الاشتراك اللغوي والاختلاف في مبدأ القانون. طيب لحظة يا أسامة، التفسير الآن شوفوا يا شباب، هذه نقطة مهمة جدا. أنا قلت لكم أن الدكتور الذهبي رحمه الله قسم التفسير في كتابه، فقال التفسير بالرأي والتفسير بالمأثور، وكل من جاء بعده مشى وراه، نحن اليوم لن نمشي وراه، سنتوقف ونقول لا، هذه الطريقة في التقسيم غير دقيقة، أن تقول التفسير بالمأثور أو التفسير بالرأي، لا، نقول ونفضل أن لا نستخدم التفسير بالمأثور، وإنما نقول التفسير بالرأي، ما نستخدم التفسير بالرأي، وإنما نقول التفسير بالاجتهاد، بالاجتهاد، لأنك عندما تقول هذا تفسير بالرأي، هذا ذم شكله، واضح من ظاهرة أنك ترده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، يعني برأيه المجرد بدون أن يكون هناك اعتماد على أصول وعلى ضوابط وعلى قواعد. أصلا حتى لو قال لو من قال في الميكانيكا برأيه فقد المجرد فقد أخطأ، من قال في أي فن من الفنون كذا بدون علم فهو مردود عليه، ليس كذلك؟ نحن في أبسط أمورنا الحياتية لا نقبل أن يتكلم أحد بغير علم، فكيف في التفسير؟ فنقول إن التفسير له طريقان، إما النقل وإما الاجتهاد. فالنقل إما أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حجة، يعني الآن لما يأتي رجل وينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا في التفسير آية، هل يجوز لنا نحن أن نخالف هذا القول؟ ما يجوز، صح؟ إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قول وكان نصا في معنى الآية لا يجوز مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ماذا نقول عندما نجد لبعض المفسرين قولا مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت؟ نلتمس لهم العذر يا شيخ علي ونقول لعله لم يبلغهم الحديث، لعله لم يبلغهم الحديث، لأن لو بلغهم الحديث فهم أورع وأتقى لله من أن يخالفوا قول النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول هنا والتفسير إما أن يكون منقولا لا مجال للاجتهاد فيه أو يكون مما يدخله الاجتهاد، ليس له إلا هذا الطريقان، هذه طريق العلم في التفسير. قد يقول قائل يا أخي من وسائل العلم الحدس والتجربة، أليس كذلك؟ فنقول صحيح، هذا بصفة عامة، أما في التفسير ليس أمامنا إلا هذين الطريقين، إما النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن اجتماع الصحابة أو الاجتهاد. والاجتهاد قد وقع في عهد الصحابة رضي الله عنه، اجتهدوا في فهم التفسير، وقد وقع الاجتهاد في التفسير في طبقة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. مثال ما وقع في عهد الصحابة رضي الله عنهم من الاجتهاد في التفسير، في المثال الذي تحفظونه جميعا، عدي بن حاتم رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، تعرفون القصة صح؟ معروفة أنه فهمها، اجتهد في فهمها باجتهاد خاص، أن المقصود الخيط الأبيض وخيط أسود خيوط حقيقية، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح له الصواب ولم يعاتبه على اجتهاده. طيب، قال والرأي المحمود في التفسير ما كان عن علم أو غلبة ظن، وهو تفسير السلف وكثير ممن بعدهم. إذن التفسير بالاجتهاد أو التفسير بالرأي المحمود هو ما كان عن علم وعن غلبة ظن وعن معرفة. فأي واحد منكم اليوم يفسر القرآن الكريم بمعرفة باللغة أو معرفة بأقوال السلف أو معرفة بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم فهو رأي محمود. ولذلك أول من صنف في غريب القرآن تقريبا هو أبو عبيدة، فصنف كتاب مجاز القرآن، فاستنكر الناس جميعا هذا التأليف وهذا الصنيع، وقالوا كيف تقول في القرآن برأيك، كيف تقول القرآن برأيك؟ فكان من الناس الذين بلغهم بلغ أبو عبيدة أنه يذمه ويلومه صديقه الأصمعي، والأصمعي بالمناسبة يذكرون عنه أنه ما كان يقول في القرآن يعني أي مفردة من المفردات في القرآن ما يتكلم فيها. فجاءه أبو عبيدة في مجلسه، السلام عليكم، عليكم السلام، قال ما تقول يا أصمعي في الخبز؟ الخبز وش هو الخبز؟ قال الخبز، الخبز هو هذا الذي يأكله الناس. قال إيه، تقول في كتاب الله برأيك، أليست الخبز في القرآن؟ إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا. قال الأصمعي أنا إنما هذا شيء ظهر لي فقلته، ظهر لي من كلام العرب. قال الله يفتح عليك، وأنا نفس الشيء، إنما كتبت ما ظهر لي في لغة العرب، السلام عليكم. فلذلك كانت يعني كتابة أبي عبيدة ملفتة للنظر، يعني استنكرها الناس، ثم بعد ذلك كلهم صنعوا مثل صنيع. فهذا يعتبر رأي محمود لأنه مبني على المعرفة وعلى المعرفة بلغة العرب وبالتفسير. قال والرأي المذموم ما كان عن جهل أو هوى وظهر لما انتشرت البدع. الرأي المذموم يجي الواحد مثلا قبل شوية يقولنا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ترك اللغة كلها على جنب وقال اليقين، هذه مرحلة خاصة، مرحلة خاصة. وش درانا يعني، من هو الذي منحك هذا الحق أنك تصير عندك خصوصية كذا من رأسه، هو مسويها من رأسه. فإذا هذا هوى وهذا رأي مذموم. ولذلك قال هنا والرأي، قال وظهر لما انتشرت البدع، لأن أهل البدع يعتقدون رأيا ثم يكون لهم مع القرآن طريقان. شوف المبتدع، إما نفي الدلالة الظاهرة التي تخالف مذهبهم أو حمل الآية على ما يعتقدونه وإن لم تحتمله الآية. فمثلا يجي على الآية فيترك التفسير الذي أجمع عليه الصحابة والتابعون ويفسرها بتفسير يتناسب مع معتقده الباطل، وهذا أكثر ما تجدونه عند المعتزلة، لأنهم وصنع ذلك الكشاف الزمخشري، فجاء مثلا إلى كل آية تدل على رؤية الله وأن المؤمنين يرون ربهم وحاول أن يغير دلالتها. فمثلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، مشكلة هذه الآية عنده، البسيطة إلى ليست حرف جر وإنما جمع نعمة، إلى يعني آلاء نعم، فهي منتظرة نعم الله إلى ربها ناظرة. لا المعنى اللغوي يساعده ولا الرسم المصحف ولا الكتابة تساعد، صح؟ بس لأنه هو معتقد اعتقاد ويحاول أن يلوي أعناق النصوص لما يوافق معتقد، كويس. والطريقة الثانية أن يأتوا إلى آية لا علاقة لها بما يعتقدون من الباطل، فيلوي عنق الآية ويجيبها حتى تدل على ما يعتقد. مثال: يتكلم الله سبحانه وتعالى عن أيوب عليه الصلاة والسلام وعن مرضه وكيف يعني يأتيه الشفاء، فقال: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. الصوفية قالوا هذه الآية تجوز على تدل على جواز الرقص، اركض برجلك. هيا شوف، لا علاقة لها لا بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد، صح؟ بس هم يريدون أن يرقصوا، دف لفوا راحوا وجو وجدوا هذه الآية اركض برجلك بس، ألاحظ؟ فإذا هو لديه عقيدة سابقة ويريد أي ولو رائحة دليل فيحمله عليه، وهذا استدلال باطل. لاحظوا هذا الرأي المذموم الذي يدخل فيه البدع، وقد انتشر هذا لما ظهرت المعتزلة والخوارج والإسماعيلية والرافضة، ويعني هلم جرة. لذلك لو تقرأ في بعض كتب التفسير للرافضة تضحك حتى تستلقي من الضحك من هذه التفسيرات التي لا تدل عليها لا لغة ولا يدل عليها أي شيء كذا. قال: ويكون الاجتهاد، تفضل يا شيخ، شد حيلك يا أسامة علشان نخلص. يلا. ويكون الاجتهاد في التفسير بعد قرطاب السنة في التغيير أقواله والتنبيه بينها أو الاتيان الجديد لم يسبق إليه. ومن أبرز أسباب الاختلاف في التفسير الاشتراك النووي والاختلاف في رمض الضمير وذكر الوصف المحتمل لأكثر من موصوف واختلاف المصدر المعتمد عليه والاختلاف في علاقة آية أخرى والاختلاف في موضوع التقديم والتأخير في تقديم الآية. وأبرز نصوص للاختلاف في التفسير هو احتمال النص القرآني، وقد يكون اختلاف تنوع ترجع فيه الأقوال بمعنى واحد كالتفسير بمثال أو بجزء المعنى أو بلازم أو بما يقارب معناه. وقد تحتمل الآية من الأقوال التي ترجع لأكثر من معنى جميعا تتصل بها الآية، وقد يرجع أحدها على سبيل الأولى. وقد يكون اختلافا ترجع فيه الأقوال إلى أكثر من معنى لا تضاد بينها فتقبل أو يرجح بينها على سبيل الاختيار الأولى، أو أن تكون متضادة فلا بد من الترجيح بينها. وإذا وقع الإمام المفسرين السلف على تفسير بعض الآيات فهو حجة لا يجوز مخالفته، وقد يكون صريحا في الألفاظ أو المعاني، وقد يقع على معنى واحد ويختلف العبارات. وإحداث ما لم يوافق أقوال السلف في التفسير جائز، ومثله ما يوافق قول بعضهم دون سائره، وأما إحداث ما يوافق أقوالهم بالكلية فغير جائز. نعم. إذن الاجتهاد في التفسير بعد طبقات السلف أيها الإخوة الصحابة والتابعين واتباع التابعين يكون في جانبين: إما أن يكون في التخير من أقوالهم، يعني يذكر قول ابن عباس وقول ابن مسعود وقول علي بن أبي طالب تماما، مثلا في قوله تعالى: والعاديات ضبحا. ما المقصود بالعاديات؟ قال ابن عباس: العاديات هي الخيل تعدو. قال علي بن أبي طالب: العاديات هي الإبل. حلو. جاء واحد من أتباع التابعين أو من الجرير الطبري فرجح قول ابن عباس وبين لماذا رجحه. قال: لأن قوله تعالى: فالموريات قدحا، لا ينطبق على الإبل، لأن الإبل لا تقدح أخفافها عند الجري والعدو، وإنما الذي يقدح أخفه هو حافر الفرس، صح؟ فقال هذا وجه للترجيح، فالموريات قدح. فإذا يصبح يعني دور المتأخرين عن هذه الطبقات هو التخير من أقوال الطبقات الثلاث، وهذا يعتبر تفسير. يعني الآن الطبري هل هو مفسر أو ليس مفسر؟ نقول هو مفسر، لأنه يتخير ويرجح ويختار وكذا، فهذا عمل مفسر، وليس يعني ولو لم يكن له رأي خاص جديد يخرج عن أقوال السلف. قال: أو الإتيان بجديد لم يسبق إليه، وهذا كثير عند المتأخر الذين جاءوا بعد طبقات السلف، فإنه قد قالوا فيه أقوالا كثيرة، بعضها صائب يندرج تحت أقوال السلف، وبعضها خاطئ يخرج عن أقوال السلف فهو مردود. وأكثر من تجدون هذا تجدونه عند أهل البدع، وتجدونه عند الذين لا يعتبرون أقوال السلف، وللأسف تجدون هذا عند الذين يكتبون كثيرا في الإعجاز العلمي اليوم، يأتي بأقوال كثيرة وجديدة لا تدخل تحت أقوال السلف، ولأنه لا يعتبر قول السلف أصلا. وأذكر أنني ناقشت أحدهم فقلت له: الآن السلف لم يذكر عنهم إلا قولان في هذه الآية، وأنت جئت بقول ثالث جديد. فقال: ما في مشكلة. فقلت: هذه مصيبة. يعني الآن الصحابة والتابعون وأتباع التابعين وأتباعهم كلهم إلى العصر الحديث متفقون على القولين، فتأتي أنت فتلغي هذين القولين وتأتي بقول ثالث وترى أنه ليس هناك مشكلة، هذه مشكلة كبيرة. قال: ومن أبرز أسباب الاختلاف في التفسير الاشتراك اللغوي. الاشتراك اللغوي المقصود به كما مر معنا في أكثر من مناسبة ربما هو أن تدل اللفظة على أكثر من معنى، مثل كلمة العين. تذكرون أننا ذكرنا كلمة العين وقلنا أن العين تدل على العين الباصرة، وتدل على الجاسوس، وتدل على عين الماء، وتدل على السحاب، وتدل على الذهب والفضة وغيرها. فالاشتراك اللغوي هو يعني سبب من أسباب اختلاف المفسرين. من أمثلته قوله سبحانه وتعالى: ويقول سحر مستمر، ويقول سحر مستمر. فكلمة مستمر تأتي بمعنى قوي، وتأتي بمعنى زائل وذاهب، وقالوا سحر مستمر أي سحر قوي، وقالوا سحر مستمر أي سحر زائل وذاهب. سبب الاختلاف أن كلمة مستمر تدل على هذا المعنى وتدل على هذا المعنى، فإذا سبب الاختلاف بين المفسرين في هذه الآية هو الاشتراك اللغوي. وطبعا مثل قوله سبحانه وتعالى: كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وش معنى قسورة؟ قالوا قسورة من المشترك اللغوي. القسورة يأتي بمعنى الأسد، ويأتي بمعنى الرامي من الرجال، الرجل الذي يرمي ويصيب يقال له قسورة. فهل معنى الآية كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، فرت من أسد، أو فرت من الرامي والصياد؟ ممكن هذا وممكن هذا، وقد فسرها السلف بهذا وبهذا. وقال: ومن أسباب الاختلاف أيضا عود الضمير، الاختلاف في مرجع الضمير. مثال ذلك قد يقع مثلا في بعض الآيات أن يقع الاختلاف بسبب عود الضمير في الآية. مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة الفتح: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه. وتعزروه، تعزروا من؟ الضمير في تعزروه يعود على من؟ وتعزروه، وش معنى تعزروه؟ أي تنصروه. وتعزروه يعود على ورسوله، ولا لفظ الجلالة لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه. الضمير يعود على ماذا؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني تنصروا الرسول صلى الله عليه وسلم، صح؟ وتوقروه يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، ما في مشكلة. وتسبحوه، يعود على الرسول ولا يعود على الله سبحانه وتعالى؟ لماذا فرقت الضمائر؟ ليش قلت هذا يعود على الرسول، هذا يعود على الرسول، فجأة قلت هذا يعود على اللي قبله؟ وش السبب؟ وش القرينة؟ أن التسبيح لا يكون إلا لله. إذن ليس دائما قاعدة مضطردة أن الضمير يعود على أقرب مذكور، صح؟ يعود على أقرب مذكور إذا لم يكن هناك قرينة تجعلنا نعيده على غيره. فهنا لما قال تعزروه وتوقروه قلنا الرسول، فلما قلنا تسبحوه قلنا لا. ممتاز. فإذا هذا سببه اختلاف عود الضمير، وهناك أمثلة طبعا كثيرة بس أني ما أودي أطول عليكم. أيضا قال ومن أسباب الاختلاف أيضا ذكر الوصف المحتمل لأكثر من موصوف. ففي القرآن الكريم بعض الألفاظ تأتي مطلقة بدون تحديد موصوف معين، فيحملها المفسرون على ما يصلح لها من الموصولات من الموصوفات. فمثلا قوله سبحانه وتعالى والمرسلات عرفا، سبب الاختلاف فيها في كلمة المرسلات، المرسلات على قولين، أن المراد الرياح، والمرسلات عرفا الرياح ترسل بعضها يتبع أو ترسل بعضها يتبع بعضا، وقيل الملائكة، والمرسلات أي الملائكة ترسل يتبع بعضها بعضا. فلفظ المرسلات هنا وصف صح، لم يذكر موصوفه، لم يقل والرياح المرسلات، ولم يقل والملائكة المرسلات، وإنما ذكر الوصف ولم يذكر الموصوف، فكان هذا سببا من سبب من اختلاف المفسرين صح. وهذا موجود في الذاريات وموجود صح والنازعات، سبب الاختلاف هو أنه ذكر الموصوف ولم يذكر الوصف، أو عفوا ذكر الوصف ولم يذكر الموصوف. وأيضا قال هنا واختلاف المصدر المعتمد عليه أيضا هو من أسباب اختلاف المفسرين، مثل قوله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق كما ذكرت لكم، فبعضهم يوم يكشف عن ساق قال عن كرب وشدة، وش المعتمد عليه في تفسيرك هذا؟ اللغة، لأن العرب تقول كشفت الحرب عن ساقها أي عن شدتها. الآخر قال لا يوم يكشف عن ساق يعني يكشف ربنا عن ساقه، وش الدليل؟ قال الحديث يكشف ربنا عن ساقه. فإذا اختلاف المصدر المعتمد عليه سبب من أسباب اختلاف التفسير، هذا اعتمد على اللغة وهذا اعتمد على الحديث. أيضا قال هنا والاختلاف في وقوع التقديم والتأخير في ترتيب الآية، وهذا من أسباب اختلاف المفسرين الكبيرة، التقديم والتأخير، وهو من الموضوعات الواسعة جدا في علوم القرآن. مثال ذلك نعم أنا والاختلاف في وقوع التقديم أو نعم والاختلاف في علاقة آية بأخرى، نعم مثل قوله سبحانه وتعالى مثلا قد تكون الآية يختلف هل الآية هذه مخصصة أو مقيدة أو منسوخة بآية أخرى. مثلا مثال ذلك في قوله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، هذه الآية في سورة البقرة، فمن يقول بأن المشركات هنا عام في كل المشركات سواء كانت وثنية أو كتابية لا يجيز الزواج من الكتابية، وشخص آخر يقول لا قول الله سبحانه وتعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم تخصص هذه الآية، فقوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن هذا عام، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب خاص، فنحن نجيز أن ينكح المسلم الكتابي. فوقع الاختلاف بين الفريقين بربطهم بين الآيتين، الذين يربطون بينها ويرون تخصيص آية المشركات بآية المحصنات من الكتاب يرى جواز نكاح الكتابية، والذي لا يرى ذلك يرى أن هذا يدخل في التحريم. واضح هذا؟ وسبب الاختلاف هو الربط بين الآيتين، العلاقة والاختلاف في علاقة آية بأخرى. أما الآية أو السبب الأخير، الاختلاف في وقوع التقديم والتأخير، مثلا على سبيل المثال في الوقوف على قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إلى آخر الآية. أبو عمرو الداني أورد الوقف على قوله تعالى: ما ليس لي، يعني ما يكون لي أن أقول ما ليس لي، ثم وضع علامة وقف، ثم بدأ بحق إن كنت قلته فقد علمته. واضح؟ وليس بشيء. ولذلك يقول وقال أبو عمرو الداني: ما ليس لي بحق كاف، يعني وقف كاف. وقال قائل: الوقف على ما ليس لي ليس بشيء، لأن قوله بحق من صلة لي، والمعنى ما يحق لي أن أقول ذلك. وقد آثر بعضهم الوقف على ذلك بأن جعل الباء في قوله بحق صلة لقوله فقد علمته، بتقدير إن كنت قلته فقد علمته بحق، وذلك خطأ، لأن التقديم والتأخير مجاز، فلا يستعمل إلا بتوقيف أو دليل قاطع. ولذلك يقول الطبري رحمه الله في مثل هذا الموضع: وأما تأويل الكلام فإنه أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين أي معبودين تعبدونهما من دون الله، قال عيسى تنزيها لك يا رب وتعظيما أن أفعل ذلك أو أتكلم به، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. يقول: ليس لي أن أقول ذلك لأني عبد مخلوق وأمي أمة لك، فهل يكون للعبد والأمة ادعاء ربوبية؟ وإن كنت قلته فقد علمته، يقول: إنك لا يخفى عليك شيء وأنت عالم أني لم أقل ذلك ولم آمرهم به. فلاحظوا سبب الاختلاف هنا وش هو؟ التقديم والتأخير في الكلام. طيب، قال: وأبرز مسوغ للاختلاف في التفسير هو احتمال النص القرآني، وقد يكون اختلاف تنوع ترجع فيه الأقوال لمعنى واحد كالتفسير بالمثال أو بجزء المعنى أو باللازم أو بما يقارب معناه. يعني السبب الرئيسي يا شباب في وجود الاختلاف في كتاب الله سبحانه وتعالى هو احتمال النص، النص يحتمل ذلك. ثراء النص القرآني كان مدعاة لاختلاف العلماء في دلالته. قال: وقد يكون هذا الاختلاف اختلاف تنوع، وقد يكون اختلاف تضاد في التفسير. إذا كان اختلاف تنوع قد يكون تفسيرا بالمثال، فمثلا اهدنا الصراط المستقيم قال القرآن، قال الثاني الإسلام، قال الثالث لا إله إلا الله، فهذا تفسير بالمثال. قال: وقد يكون بجزء من المعنى أو باللازم أو بما يقارب معناه. قال: وقد تحتمل الآية الأقوال التي ترجع لأكثر من معنى جميعا فتفسر بها الآية، وقد يرجح أحدها على سبيل الأولى، وقد يكون اختلافا ترجع فيه الأقوال لأكثر من معنى لا تضاد بينها فتقبل، أو يرجح بينها على سبيل اختيار الأولى، أو تكون متضادة فلا بد من الترجيح بينها. طبعا هذا على كل واحد من هذه مثال، بس الوقت ما ودي يدركنا، يعني أن يكون اختلاف تنوع أو يكون اختلاف بالمثال أو تفسير بالمثال أو بجزء من المعنى أو بلازم من المعنى، عليها أمثلة، وهنا ليس هناك مشكلة، تقبل هذه الأمثلة كلها. وإذا كان اختلاف تضاد فنعمل بينها قواعد الترجيح، فنقول مثلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إما أن نقول القرء هو الطهر، وإما أن نقول الحيض. هل يمكن أن نقول هذا يقبل هذا ويقبل هذا؟ ما يمكن. تأتيك امرأة تستفتيك فتقول لها إما الطهر وإما الحيض، فهما قولان متضادان، لا بد أن نرجح بينهم، لا يمكن أن يقال بهما معا. قال: وإذا وقع إجماع مفسري السلف على تفسير بعض الآيات فهو حجة لا تجوز مخالفته، هذه واضح. وقد يكون صريحا في الألفاظ أو المعاني، يعني التفسير والإجماع، وقد يقع على معنى واحد وإن اختلفت العبارات، مثل قبل شوية لما تكلمنا عن المائدة، ألم يذكروا أنها نزلت وكان عليها سمك، وهذا قال نزلت وكان عليها كذا، فهم اتفقوا على ماذا؟ على نزولها، واختلفوا في ما تشتمل عليه، فإذا يكون الإجماع على جزء من التفسير والاختلاف في جزء آخر. طيب، وإحداث ما لا يناقض أقوال السلف في التفسير جائز. إحداث ما لا يناقض قول السلف في التفسير جائز، إما استنباطا وإما بيانا لمعنى من أقوالهم. مثلا يأتيك شخص ويقول يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، المفسرون من السلف يقولون أن الله ذكر أنه يخلق الجنين في ثلاث ظلمات ولم يحددوا. جاء الطب الحديث فحدد هذه الظلمات بدقة، فيكون هذا توسيعا وتدقيقا في دلالة قول السلف وليس مخالفا له فيكون مقبولا. واضح هذا يا شباب؟ قال: ومثله ما يناقض قول بعضهم دون سائرهم. يعني مثلا لو جاء واحد بقول جديد يخالف قول ابن عباس ولكنه يوافق قول ابن مسعود وقول علي بن أبي طالب فهذا ما في مشكلة. وأما إحداث ما يناقض أقوالهم بالكلية فغير جائز، لا يجوز أبدا. طيب، أعطنا لو سمحت يا أسامة في هذه الدقائق اقرأ ما يتعلق بقواعد التفسير وقواعد الترجيح في خمس دقائق. وقواعد التفسير هي الأحكام والمواضيع الأدبية التي يتوصل بها إلى معنى القرآن الكريم الصحيحة، ومنها قولهم منها تفسير القرآن الكريم وتعريف العرب من كلامها، وقولهم حذف متعلق المعلوم به المعلوم به يفيد تعليم المعنى المناسب له ونحو ذلك. وقواعد الترجيح هي الضوابط الأدبية التي يتوصل بها إلى معنى الفائدة من الأقوال المختلفة في بيان معاني القرآن، وقولهم تفسير النبي مقدم على غيره، وقولهم القول الموافق للسياق أولى من غيره، والترجيح بين الأقوال المتضادة لاختيار الصحيح وبين الأقوال باختلاف تنوع الاختيار الأولى. وقد تجتمع أكثر القاعدة الترجيحية في تقديم قول من باب تعزيز القواعد للقول الواحد، وقد تتنازع قواعد الترجيح في القول الواحد، وقد كثرت المؤلفات في التفسير وبسطت واختصرت وتعددت مناهجها. ومناهج المفسرين هي الأسس والقواعد التي صاروا عليها في التفسير. يا سلام عليك. إذن في دقائق يا شباب، قواعد التفسير، قواعد الترجيح، مناهج المفسرين. قواعد التفسير يا شباب، أنتم تدرسون من ضمن المتون المنتخب من القواعد الفقهية، صح؟ القواعد الفقهية وش هي؟ هي ضوابط وأسس أغلبية، صح؟ أغلبية الأمور بمقاصدها والعادة محكمة. عند المفسرين ما يشبه ذلك، قواعد عامة تضبط أقوال المفسرين ويعني ترتبها. فيقول هنا: وقواعد التفسير هي الأحكام والضوابط الأغلبية التي يتوصل بها إلى معرفة معاني القرآن الكريم الصحيح. مثلا قال: مثل قولهم يمنع تفسير القرآن بغير ما تعرفه العرب من كلامه. هذه القاعدة اكتبوها. خلاص يجيك واحد يفسر لك القرآن الكريم بلغة عبرانية ولا تقول له معليش، هذه قاعدة عندي أساسية يدخل تحتها تفاصيل كثيرة، لا يجوز تفسير القرآن الكريم بغير لغة العرب. واضح هذا يا شباب؟ فإذا لاحظوا القاعدة مهمة جدا في أنها تضبط العلوم. مثال ذلك مثلا الله سبحانه وتعالى يقول: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. ولذلك مثلا في قوله تعالى: إن الرحمن على العرش استوى. استوى في اللغة العربية وش معناها؟ قالوا معناتها على وارتفع واستقر وثبت. هل من معانيها في اللغة العربية استولى؟ ما في في اللغة العربية استوى بمعنى استولى. قد يقول قائل: يا أخي أنت ما تعرف أنت في المعاجم. ابن منظور في كتاب لسان العرب ذكر استوى استولى. معقولة؟ صح فعلا، ابن منظور ذكر في كتابه لسان العرب أن استوى بمعنى استولى. ليش؟ لأن من مصادره كتاب غريب الحديث لابن الأثير، وابن الأثير أشعري، فذكر من معاني استوى استولى وجاء هو وحطها في تفسير. لكنه عند العرب لم يثبت أن استوى بمعنى استولى. لما يجي واحد ويفسر إن الرحمن على العرش استوى استولى، نقول له معليش لا يجوز تفسيرها بهذا المعنى لأنه لم يثبت في اللغة العربية استوى بمعنى استوى. بس فلاحظوا هذه القاعدة المهمة، قاعدة أنه لا يجوز تفسير القرآن بغيره. وهذا مثال طبعا، أنا أقصد به مثال على القواعد التفسيرية واللي هي كثيرة. أيضا قولهم حذف المتعلق المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له، وهذا له أمثلة كثيرة جدا في التفسير. مثل على سبيل المثال قوله تعالى إياك نعبد لا وإياك نستعين، هذا تقديم، هذا تقديم المعمول. لكن حذف المتعلق مثل لا، في مثال أوضح سبحان الله فات علي، لكن مثل قوله سبحانه وتعالى في رؤوس الآية كثيرة، مثل قوله لعلكم تعقلون، نعم لعلكم تعقلون، لعلكم تذكرون، لعلكم تتقون. تتقون ماذا؟ تذكرون ماذا؟ تعقلون ماذا؟ فحذف المتعلق فدل على أن المراد لعلكم تعقلون عن الله كل ما أرشدكم إليه، لعلكم تذكرون فلا تنسون ولا تغفلون، وهكذا. فإذا حذف المتعلق يدل على يعني تعميم المعنى المناسب له. طيب قواعد الترجيح، شوفوا قواعد التفسير إذن هي الأسس والضوابط الأغلبية التي يتوصل بها إلى معرفة معاني القرآن الكريم. لا يجوز تفسير القرآن بغير لغة العرب. إذن وأنت تفسر ابتداء انتبه إلى هذه القاعدة، لا يجوز أن تفسر بغير العربية. فلاحظوا قواعد التفسير هي تضبط عملية التفسير ابتداء. قواعد الترجيح يستفاد منها في ماذا؟ إذا وجدنا اختلاف، يعني عندما يكون هناك إجماع في التفسير ولا يوجد اختلاف لا نحتاج قواعد الترجيح. لكن بمجرد أن تجد اختلافا في تفسير الآيات بين الصحابة بين التابعين نأتي بقواعد الترجيح، لكي نستفيد من قواعد الترجيح في جانبين: إما أن نختار القول القوي أو نبطل القول الضعيف. فنقول إما أن نختار القول القوي وهذا ترجيح. طيب افرض أن اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، هل أستخدم قواعد الترجيح؟ نقول نعم نستخدمها. طيب لماذا؟ لاختيار القول الأولى الأقوى، ليس لكي نبطل القول وإنما نختار الأولى. فإذا أصبح عندنا إما أن نختار القول الصحيح أو نبطل القول الضعيف أو نختار الأولى في اختلاف التنوع. قال: وقواعد الترجيح هي الضوابط الأغلبية التي يتوصل بها إلى معرفة الراجح من الأقوال المختلفة في بيان معاني القرآن، مثل قولهم تفسير النبي مقدم على غيره، هذه قاعدة الترجيح. مثلا القول الموافق للسياق أولى من غيره، أيضا هذه قاعدة ترجيحية. قال: والترجيح بين الأقوال المتضادة لاختيار الصحيح، وبين الأقوال في اختلاف التنوع لاختيار الأولى. وقد تجتمع أكثر من قاعدة ترجيحية في تقديم قول من باب تعزيز القواعد للقول الواحد، وقد تتنازع قواعد الترجيح في القول الواحد. مش معناها؟ معناها قد يوجد خلاف في التفسير فتأتي فتطبق عليه قاعدتان كلهم كل القاعدتين تؤكد الاختيار. فمثلا يوم يكشف عن ساق، نأتي إلى القاعدة التي تقول إن معنى الحديث يؤيد القول الذي يدل عليه. مثلا يكشف عن ساق، نقول نختار القول الذي يؤيده الحديث النبوي، صح؟ ونستدل بقاعدة أخرى أن لغة العرب تؤيده، فيصبح لدينا قاعدتان من قواعد الترجيح تؤيد ترجيح واحد. هناك حالات قد تأتي مشكلة، وهو أن قاعدة من قواعد الترجيح ترجح قول وقاعدة ثانية من قواعد الترجيح ترجح قول. كيف نرجح بين القولين إذن؟ وكل واحد منهما تؤيده قاعدة ترجيحية. باختصار يقولون، يعني اجتهاد من الدكتور حسين الحربي في كتابه قواعد الترجيح، قال أنا قسمت القواعد إلى ثلاثة أقسام: قواعد ترجيحية متعلقة بالنص القرآني، وقواعد ترجيحية متعلقة بالحديث النبوي، وقواعد ترجيحية متعلقة بلغة العرب. فإذا كانت تنازعت قاعدتان، قاعدة متعلقة بالنص القرآني مع قاعدة متعلقة بالحديث، أقدم القاعدة المتعلقة بالنص القرآني. وإذا تعارضت قاعدة لغوية متعلقة باللغة مع قاعدة متعلقة بالحديث النبوي، أقدم الحديث النبوي. وهكذا، وهي مسألة اجتهادية ما زالت مكان البحث. قال: وقد كثرت المؤلفات في التفسير وبسطت واختصرت وتعددت مناهجها، ومناهج المفسرين هي الأسس والقواعد التي ساروا عليها في التفسير. أيضا هذا عود على بدء في أول ما ذكرنا في أن كتب التفسير كثرت وتعددت مناهجها وطرقها، وكتب يعني موضوع أو مقرر مناهج المفسرين هو الذي يعين الطالب على معرفة مناهج هذه الكتب وقيمتها العلمية ومصادرها. ولعلنا نكتفي بهذا ونجيب عن الأسئلة غدا إن شاء الله حتى لا نؤخركم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم حرصكم وحضوركم، وأسأل الله أن يتقبل منكم. عليكم السلام ورحمة الله. هذا كتاب الدكتور مساعد، التحرير في أصول التفسير. نستفيد من قواعد الترجيح اختيار القول القوي واستبعاد القول الضعيف. أيوة. تقديم القول الأولى في اختلاف التنوع. أيوة. مرحبا عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا بك. أرجوكم يا شيخ، تحدثتم حول البحث الذي قلت ممكن الذي يريد ترسيله. أيوة أيوة. عندك تليجرام؟ تليجرام؟ لا. ما عندك.